بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا إن شاء الله تدريب أساسي، وهو أساسي في قبل تبدأ بناء منظومتك في زادلي. التدريب الأساسي أخذ من كلمة أساس، أو سمي قواعد النجاح. قواعد النجاح هي أساسات. لما ومقدمة على ذلك، لما إحنا نبغى نبني بيت ما نقدر نبنيه من غير أساس. وياما طلبة فشلوا في الصف الأول ابتدائي والثاني ابتدائي ولا ابتدائي، فالمدرسين تغاضوا أو أولياء الأمور قالوا لهم لو تمشيه ويتحسن مستقبلا. فاكتشفوا لين هو وصل للجامعة مستواه جدا جدا جدا سيء، بسبب إنه إيش؟ الأساس حقه كان ضعيف. وعندي أحد الأشخاص اللي أنا أعرفهم إلى الآن خطه سيء، وإلى الآن الفهم عنده سيء لأنه كان ضعيف بالقراءة، وقال خلاص نمشيه والصف الثاني الله يوفقه، وكان عنده كم مادة. فاللي صار عند الرجل انه خسر اساسيات. انا لما اجي اسس بيت لازم اسوي اساسيات كويسه. السؤال اللي يطرح نفسه، احنا عندنا اعلى قمه في العالم موجوده في دبي، وهي قمه يسمونها ذا توب، او يسمونها برج خليفه. برج خليفه هل اساسياته اللي حفرت نفس اساسيات البيت هذا اللي احنا قاعدين فيه الان؟ طيب هل ينفع البيت هذا بعد ما اسسوه يجي مصمم برج خليفة ويقول لا ما يحتاج نسويه في دبي، بنسويه عندكم هنا في حي 91؟ ينفع الكلام هذا؟ ليش؟ طيب لو بنوا هنا ايش بيصير بعد الدور 10 و11؟ بيصير يسمونه كولابسنج، اللي هو بيصير انهيار، بينهار المبنى كله على الارض هذه، لان الاساس حقه مش قوي. كذلك يوجد اشخاص من شركائنا في زادلي يبني منظومة يلا يلا مشي حالك من غير أساسات صح، والشيء هذا يترتب أنه يجي لانهيار في البزنس حقه. التحدي اللي احنا نواجهه دائما أن الرجل هذا يبتدي يلوم ويقول وأنا بنيت وراح كل شيء. تعال لما جينا نرجع على الأساسات، لقينا أساساته ضعيفة، وبعضهم لقينا أساساته مش مبنية، الاسمنتات مضروبة حق الصبيات، أساس ما في عدل. فاليوم بنتكلم على 8 أساسيات أو 8 قواعد للنجاح في زادلي. الثمان هذه هل ينفع يا خالدي إني أنا أسوي 7 قواعد كاملة والقاعدة الثامنة حقت البيت خربانة، ينفع البيت يوقف؟ البيت برضو يطيح. فنبغى 8 قواعد صحيحة، يعني لازم أنا أطبق 8 قواعد صح، أسويهم كلهم بالطريقة الصحيحة، أركز فيهم. طبعاً النقطة رقم 2 في المقدمة، أننا نحتاج أن نكون كأس فارغ متقبلين للتعليم. يعني عندنا هنا في كأس ماي موجود، الكأس هذا فاضي، على قد ما صب فيه ماي بيشيل. بعض الكأسات تجي مليانة لو صب فيها ماي بتكب برا، لأنه ما هي متقبلة للشيء هذا. أنا متأكد أن في المجلس هذا في أشخاص أفضل مني في العلم وأفضل مني في الذكاء، ولكن تأكد على الخبرة اللي تعلمناها من أشخاص عندهم خبرة. هو سيستم معين بدأ عام 59 ميلادية وقاعدين نتناقله، فأنا عبارة عن شخص أمامك ناقل معلومات. أنا شخص مش موظف في زادلي، ولا أنا أمثلك زادلي ككلام، أنا أمثل النظام، وأنا مشترك زيي زيك، وأنت بعد فترة راح تدرب نفس التدريب اللي أنا قاعد أدربه. فالكلام اللي قاعد أقوله ما أمثل في زادلي، أمثل في كيف تبني منظومتك، وهو القواعد اللي ماشي عليها زادلي. فأنا يعني بالأصح مش موظف زادلي، وعشان ما يطلع مني كلام يمس زادلي، فاهم قصدي؟ عشان الناس تعرف. بعض الأخوة يدرب عندك ويروح ويجي بعد شهر الفلان بن فلان في رابغ اشترك وصار يسوي تدريب لحاله، وصار يقول كلام مخالف للنظام، هو أصلا مش من زادلي، بعضهم ما تدرب حتى على يد المؤسسين، فين الكلام غلط. فأنا قاعد أمثل قدامك هنا مشترك ماجد بهبري، مشترك الحمد لله كملت 11 شهر أنجزت لله الحمد، نعمة من الله، شيكات الحمد لله رب العالمين، وما شاء الله تبارك الله كان المجموع يكسر 165,000 ريال. أنتجتها مع فريقي، في فريقي ناس كثير حققوا، في منهم مدربين وكل شخص بدأ يعلم فريقه وينقل المعلومات اللي ياخذها ويوديها، لأن في البزنس هذا ليش أبيك تصير كاس متفرغ؟ أبيك تشيل كل شيء. لو كنت أعلم رياضيات اليوم أنا مالي علاقة، أنا قاعد أكلمك على 8 نقاط في هذا البزنس العظيم، البزنس هذا اللي غير حياة ناس واجد، البزنس هذا اللي تبدأ فيه من غير رأس مال مادي، استثمار وقت عشان توصل إلى حرية مالية، تملك الوقت والمال، إنك حر ماليا تعمل في الوقت الذي تحب، في المكان الذي تحب، مع من تحب. فيحتاج أن أعطيك المعلومات هذه، لأن أنا مستحيل أبخل عليك، لأن أنا كيف أنجح؟ لازم أنجحك أنت عشان أنا أنجح، فمستحيل أبخل عليك. فأتمنى أنك يكون عندك كأس فارغ عشان أعطيك 8 نقاط هذه. النقطة الأولى أو القاعدة الأولى من قواعد النجاح هي التعليم والسؤال ذوي الخبرة. التعليم والسؤال ذوي الخبرة، التعليم هو الأساس. وأول كلمة نزلت على محمد كانت اقرأ. فالتعليم جدا مهم. حتى سبحان الله لما تسافر مع واحد عمره 15 سنة وهو يكون حافظ القرآن كله، وأنا عمري 30 سنة هو اللي صلي فيني، وهذا صار مع شخص عمره 21 في فريق اسمه نصار النصار، إذا سافر معاه ندرب هو اللي يصلي فينا، لأن الله من عليه بحفظ القرآن الكريم كامل. فبالعلم نرتقي، فنحتاج أن احنا نتعلم. براين تريسي مدرب كندي يقول لو قرأت 10 دقائق في مجالك يوميا ستكون فقيه في هذا المجال بعد 5 سنوات. فقيه، فقيه، وكلمة فقيه لا تطلق فقط على الدين، فقيه في الرياضيات، فقيه في زادلي، فقيه في الفيزياء، جابر بن حيان فقيه في الكيمياء، ومثلا الشيخ سلمان العودة فقيه في الدين والشريعة، وأنت فقيه في زادلي. طبعا ايش اكثر شيء نتعلم فيه احنا وايش نستفيد ونتعلم؟ نتعلم في القيادة، نتعلم في التسويق الشبكي، ونتعلم في الإدارة وإدارة الوقت، حتى بنتعلم تلقائيا بعد فترة فن الإلقاء، كل البزنس هذا كله يجي سوا. طيب نبذة بسيطة عن البزنس. البزنس هذا بدأ عام 39 ميلادية كفكرة، كفكرة البزنس هذا، بس جلسوا من 39 إلى 59 كيف 20 سنة، كيف نسوي البزنس هذا بطريقة يكون فيها ريزيجوال إنكم، إنه دخل مستمر، إن أنا أشتغل أشتغل أشتغل وبعد فترة أتقاعد من العمل ويصير دخل يجيني جبار، ثراء، حرية مالية متواصل أسبوعي أو شهري على حسب نظام الشركات. ففي عام 59 بعد الأبحاث، يعني من حتى أساليبهم كانوا يضربون البيوت على الناس تشتري منتجاتنا، هذا الشيء كان صاير، هذا كلام من ذيك الأيام، شوف سنين كم قاعد أكلمك، كان أكثر من 70 سنة عندنا طريقة كذا، فكانت ما تستنسخ. يعني بعض الناس يقول لك أنا عندي عيادة، أنا دكتور وعندي كثير، أقدر أبيع لهم مضادات الأكسدة، لأن مضادات الأكسدة لها تأثير على القلب ولها تأثير على يعني المشاكل اللي تعلمناها من الدكتور رضا، طبيب في الطب، في الطب البديل، قال إن مضادات الأكسدة تعمل طبقة شمعية على البنكرياس وتحفظ من الصدأ من الأكسدة، والأساء يفعل ذلك على كلام الدكتور رضا. فالدكتور يقول أنا أبغى أبيع، أنا أجيب لي 200 كرتون وبخليهم عندي في العيادة وأبيع. صح، أنا أوافقك، ممكن يسوي شيكات، ممكن يسوي فلوس، بس ما يستنسخ، لأن مشكلة الناس يقدروا يسوون الحاجة هذه. فكان يبغون طريقة سيستم الجميع يقدر يسوي. في عام 59 بدأت أول شركة في العالم، الشركة هذه إلى يومك هذا موجودة اسمها أمواي، وإحنا نتكلم الآن شغالين، يمكن هم عروض عمل وشغالين تدريب وناس وصلوا حرية مالية قبل فترة، وناس من زمان وصلوا حرية مالية، ومن ملوك الحرية المالية في الشركة هذه اسمه ديكستر ييجر، إلى الآن عايش، إلى الآن له شيكات من أمواي، أكثر من 50 سنة له في البزنس. من عام 59 إلى 2009، 50 سنة، كان النظام واحد، أقسام معينة. في عام 2009 جات شركة وفتحت اللي هي شركتنا زادلي بطريقة مشابهة على النظام هذا، ولكن خلت الاشتراك مجانا وصرف الشيك مجانا، ما أنت ملزوم تشتري منتج عشان تصرف، بعد كان يقول لك اشتراك مجانا بس عشان تصرف شيكك اشتري المنتج أو سوي عدد نقاط معينة. المنتج موجود متوفر طبعا، وجابوا جلسوا 4 سنوات، يعني كان بدأوا في 2006 جلسوا 4 سنوات كيف يجيبون أفضل أساي في العالم، وفعلا لا يوجد الساي طبيعي في 100%. 4800 أوراك إلى يومك هذا في أمريكا. أنا دورت في النت بتلاقي 2770 لقيت على شيء 4800 أوراك. ولا يوجد شخص في أمريكا الشمالية يملك براءة اختراع كدكتور زادري الدكتور تيم اللي يحول الفاكهة إلى عصير من غير ما تخسر فوائدها. جلس براءة اختراع هذا أكثر من 10 سنوات. هذه من ناحية التعليم اللي خص المنتج نفسه كزادلي. طبعا من الأشياء اللي نقرأ فيها في شيء ممكن أهديك إياه هو كتاب اسمه العادات السبعة لأكثر الناس فعالية. كتاب ممتاز ممكن تقرأه وراح تستمتع فيه كثيرا وراح تستفيد منه. العادات السبعة لأكثر الناس فعالية لستيفن كوفي. الكتاب هذا أقرأه 3-4 مرات. جبار. كتاب لجون سي ماكسويل اسمه 21 صفة لا غنى عنها في القائد. راح تعلمك من صفات القيادة وكيف تتعامل حتى مع شركائك إخوانك. لأن أنا هنا اليوم مش مدير أحد. لو زمرت على أحد وين عروض العمل هدني وطلع. أنا مش مديرك أنا شريك. وتحتاج أن نكون قائد. ومن صفات القائد أنه يسمع. وكان أعظم قائد هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنه كان يسمع ويستشير مع أنه هو الحبيب وعند الوحي من الله سبحانه. طبعا نقرأ زي ما قلنا في القيادة في الأشياء هذه. شيء ثاني بالنسبة لسؤال ذوي الخبرة أو حتى نسميها استشارة ذوي الخبرة. السؤال ذوي الخبرة هو يعني أنا يوم جاي حي 91 هنا بندرب في مدينة الدمام. لما جيت أجي على المنطقة هذه ليش ما كلمت أصدقائي بالجبيل سألتهم على بيت الأخ نواف؟ ليش ما قلت لهم وين بيت أبو إبراهيم؟ شكلي أحمق ها؟ أنا أكلم واحد في الجبيل كذا أقول له وين بيت نواف؟ مين نواف هذا؟ نواف اللي بالجبيل ليش سألته؟ لأني أنا أثق فيه وأحبه. بس برضه ما ينفع لأنه ما يفهم. هذه من أحدى أسباب الفشل في البزنس في التجارة. أنك دائما تسأل أشخاص ليس لهم علاقة في المجال نفسه. يعني ليش تسأل شخص فقيه في التوحيد عن الرياضيات؟ وليش تخلي فقيه الرياضيات تروح تقعد معاه وتقول له في عندي بعض المسائلات عن العلوم ولا عن الكيمياء؟ ليش؟ ليش تعطي فلوس حق النجار وتقول له جيب لي ألماس من سوق المجوهرات؟ لما راح العبار عليه وجاب لك قزاز وخسرت كل ثروتك أنت أنك كنت معطيه كم مليون يجيب لك فيهم ألماسات وجاب لك قزاز، أو طلبت ياقوت وجاب لك حجر. لما جيت قلت لك قال لك أنا يا أخي ما أعرف بس أنت وصيتني وأنا أحبك. في كثير من الناس على مدى 9 سنوات أنا في البزنس هذا اشتركوا في أكثر من شركة ومنهم زادلي. يوجد بعض النوعيات لما بدينا اشتركوا في زادلي يومين جاء حضر عرض العمل اللي فوقه قبل يدخل التدريب بالغلط سجله، فصار مكتوب انه هو مسجل في زادلي بس ما حضر تدريب. فيوم من الايام هو جالس في المجلس الرجل العظيم هذا الفقيه في زادلي اللي سمع او شاف عرض عمل فقط، وكان جاي للاخ نواف او الاخ شاهين وقال يا أخي عندي فرصة وتو طالع من عرض العمل. وهذا احنا دائما ننصح الشباب لا تقول لا تتكلم مع أي أحد بعد ما تطلع من عرض العمل. قال يا أخي عندي فرصة. قال لي يكون هذه زادلي. فرد عليه أبو يومين قال لي هي زادلي. قال له ترى ذيلا أنا ما يعرفوني يا شيخ، أنا اشتغلت معهم كم لك؟ قال أنا لي 10 شهور سجل في نوفمبر 2009 10 شهور لي. كم فلوس جاك؟ ولا ريال جاني يا رجال. أنا افتح له الاكاونت حقه ومسجل فعلا. بس هل هو من زادلي او هل هو يفهم في التسويق الشبكي او برنامج زادلي؟ نهائيا ما يفهم. هل يفهم اي شيء في الاساسيات؟ لو قلت له 8 خطوات في الاساسيات بيفهمها؟ ما راح يفهم ولا شيء، لان اساسا هو ما له علاقه بالموضوع كله، بس محسوب عليك انه مسجل. بعض الاحيان تشوف الشركه يقول لك هذا محسوب علينا موظف، هو مش فاهم عمله. فهذا الشخص كثير من الناس تروح تستشيره. عشان كده دائما نقول لا تسأل واحد يبيع جح تقول له ايش رايك يعني ببناء المنظومه في زادلي، يعني كيف ابدا بال8 نقاط؟ يقول لك شوف الجح ب10 والصغيره ب5 ريال، لان هذه معلوماته. عاد انت ضغطت عليه بيفتي لك بشوف يعني ان شاء الله انا اضبطك. انا مو فاهم النظام اصلا مسكين ما له علاقه. فتروح تساله هل انا لما بديت في زادلي سألت شخص لا علاقة في النجارة أو السباكة أو الرياضيات، يمكن بسأل شخص في الرياضيات إذا جيت أحسب العمولات، والحمد لله الآن متوفرة الآلة الحاسبة في كل جوال فأعرف أحسب عمولات، لكن سألت اللي مسكوا الطريق هذا، طيب هل ينفع أطبق الطريق هذا أو الطريقة 90% أو 95%؟ ينفع، لازم أطبق الكلام حق الخبير 100%، لازم أطبق كلام حازم قفاف 100%، كلام ماجد الماجد مؤسس الشركة 100%، لأن عندهم خبرة. طيب شلون؟ أنا أقول لك، واحد تقول له وصف لي طريق معين، فقال لي اليوم نواف وصف لي بيتكم، فقال لي يطلع سيدة لما تجي عند مسجد الفرقان أول لفة يمين شارع أبو بكر الصديق، دخلت أنا يمين، قال لي تمشي أول لفة يسار، لا ثاني لفة خش يسار، أنا دخلت يمين أوصل، هو قال لي يسار أوصل، ليش ما أوصل؟ قربت أنا على البيت يعني. طيب دخلت يسار اللفة اللي بعدها يمين وبعدين يسار وبعدين يمين يجيك البيت على يمينك. طيب لو أنا كملت سيدة ما وقفت أوصل، نستفيد من التدريب. وهذه تحدي كبير نواجهه، عشان كذا يقول لك أول شيء البوصلة بعدين الوقت، first the campus then the clock. لما أنا بجي على تدريب هنا في حي 91 في الدمام، من الجبيل إلى 91 50 دقيقة تقريبا، 50 دقيقة 45 إذا داعس مسرع شوي، ساعة التدريب الساعة 8:30 اتفقنا اليوم نبدأ، أنا طلعت من الساعة 6، بس البوصلة حقتي موجهة على مدينة الثقبة في الخبر، ووصلت بدري. هل أنا أنجزت حاجة؟ هل لي إنجاز؟ إنجازي صفر. ليش؟ لأن البوصلة غلط. فهي 8 قواعد هي بوصلة، تأكد أنك موجه البوصلة على طريق النجاح، على قواعد النجاح. إذا هي الموضوع شمال وانت حاطها جنوب وتمشي جنوب، يعني واحد يقول لك، قال لك من هنا الجيزان كم؟ قال 1700 كيلو، قال طيب وطلع حايل لين 1700 كيلو، قال ما وصلت. هي طبيعي ما توصل، ما لك علاقة. واحد في أمريكا كان مرافق لشخص مريض، فقال له خلاص روح انت يعني ادرس ولا غير، ما يعرف ولا كلمة انجليزي، فدخل يدرس اسباني 6 شهور معهد البيت، بعد 6 شهور قام يرطن عليهم في الشارع ما حد يفهمه، أثر البوصلة غلط، مسجل في معهد اسباني مو انجليزي. فطبعا نتأكد ان البوصلة دائما تكون صحيحة، فانا احتاج ان اخذ الطريق من صانع الطريق او من اللي يتبع الطريق، وهذا موجود في كل حاجة في حياتنا. القاعدة رقم 2 عزيزة على قلبي، هذه مهمة جدا، وهذه اللي ما يكتبها، هذه القاعدة كبيرة، هذه من أكبر صبيات أساسيات البيت، كتابة الحوافز والأهداف. احنا في بيزنس متعلق بالأحلام بالأهداف، احنا دائما نحلم، بزنسنا كله حلم. اي بزنس تفتح يحتاج الى راس مال ووقت، زادلي لا يحتاج لها راس مال مالي ولكن تحتاج الى وقت. لما يجيك اكثر من رفض، هذه بس مقدمه على الاهداف، شو يصير عندك وانت مدافع ولا ريال بزادلي؟ فرقت اذا وقفت؟ ما فرقت. شو يقول لك؟ انا مش خسران شيء. بس إذا عندك أهداف سامية مكتوبة في ورقة، كم خسرت؟ واجد، تخسر الكثير. ليش؟ لأنك تخليت على أهدافك. في كلمة قال ليها واحد جرحتني، قال هل أحلامك للبيع؟ قلت له لا. قال هل أحلامك للبيع؟ قلت له لا، أنا ما بيع أحلام، أحلامي حقتي وما راح أتخلى عنها. شنو الحافز؟ الحوافز احيانا هي شيء، طبعا هذا الحافز هو مثلا حاجه ابغى انا اتخلص منها في الغالب، مثلا ديونك هي حوافز لك الهدف أن يحصل مثلا على مال عشان أتخلص من الدين، فالحافز هو التخلص من الديون. أعطيك الحافز، أنا أبغى أشتري بيت ساكن في إيجار، البيت هو الهدف، الحافز التخلص من دفع الإيجار فيحفزك ذلك. الخبر الحلو اللي بعطيك إياه اليوم، الهدف كتابته جميلة، تصنع لك حافز ورؤية يجعلونك تنطلقان، تنطلق إن شاء الله، يطلقونك محفز. والحافز برضو يسمى في علم النفس الدافع اللي يدفعك نحو النجاح. فتأكد أن يكون عندك حافز اليوم. لماذا أنت هنا اليوم؟ لماذا أنت في زادلي؟ مو عشان فلوس، مو عشان يصير عندي شيكات. ليش أنت في زادلي؟ واحد قال لي عشان أصير فول تايم فاذر، أصير أب متفرغ، أتقاعد بدري وأنا عمري في الثلاثينات وأصير متفرغ لعيالي وعندي شيكات حرية مالي وبالتاريخ الفلان. واحد قال لي عشان والله أبغى أتفرغ لحفظ القرآن. واحد قال لي أبغى أشتري بيت لأمي. واحد قال لي أنا أبغى أجمع حي كذا وأجمع كل إخواني أنا والوالدة مع بعض. هذه أحلام وأهداف عند ناس كثيرة، أهداف سامية. الأهداف طبعا لها ضوابط، وأنا ما أقدر أقول لك هدفي لك أنك تكون مشترك ألماس في زادلي، هدفي لك أنك تكون تحصل على بي أم من زادلي أو لكسز أو لامبورغيني. أهدافك تخصك، أنا ما أقدر أصنع لك أهداف. بس من أحد الأهداف اللي ممكن أوضعها معاك الليلة أنك في تاريخ معين تكون كل شيء مدفوع عندك كاش. هذا هدف جميل، لأنه ما في شيء اسمه قسط، ما في شيء اسمه كريدت كارد، ما في شيء اسمه بنك يطالبك، ما في إنه فلان أبو عبد الله متسلف منه 1000 وخالد ماخذ منه 500 وقسط السيارة باقي عليها 60,000 والدفعة الأخيرة ما أدري كم وقرض البنك. تدري من أجمل الأهداف إيش؟ إنك تعرف كم قرض أبوك في البنك وتجيب المبلغ وتروح تسدد وتعطيه ورقة المخالصة من البنك. هذا هدف سامي، هذا هدف يمكن يكون مشترك بيننا، لأن احنا وصلنا في وضع في عام 2010 الكثير مديونين وقروض وبنوك، والموظف بطبيعته وضع صعب. يعني الموظف المعاش اللي جيله يروح في نظام سداد بالفواتير وخلاف، ولكن زادي تبدأ كدخل إضافي وإن شاء الله نوصل فيها الحرية المالية، ولكن بالتخطيط. خلونا نكتب مع بعض إيش هي ضوابط الأهداف، كيف أكتب أهداف ذكية عشان أوصل لها. أول شيء، الهدف يجب أن يكون مكتوبا بالقلم، مكتوبا بالقلم. شيء ما تكتبه ما راح ينحفظ عندك، ما راح يكون له وضع في عقلك وفي نفسك. إذا أنت تعد نفسك رجل أعمال الليلة، ما أعتقد في رجل أعمال من غير كتابة، من غير استراتيجية هو وين رايح أصلا. فكتابة الأهداف هذه هي الاستراتيجية اللي أنا وين رايح. يقول الدكتور مريد كلاب أن نسبة كبيرة ما يقارب حتى 80% من فشل الكثير من المراهقين أو الشباب أن ما علموهم والديهم على كتابة الأهداف. فأتمنى إن شاء الله نعلم كل أطفالنا على كتابة الأهداف وأن يكون كلهم عندهم هدف. وهذا شيء دارج، أن الكثير مننا كان وهو صغير يسألون إيش بتصير، قال دكتور ومهندس وضابط، وصار فني ويعني سكرتير ومشغل سكورتي، لأنه ما كتب الهدف. هذا كلام في الهواء، فلازم يكون مكتوب بالقلم. النقطة الثانية، يجب أن يكون مقروء يوميا. واحد يقول لي كل يوم يا أبو عمر، قلتي وانت قاعد طالع التلفزيون كل يوم، ما تبي تطالع شيء يعز عليك؟ ما تبغى تشوف حاجة أنت تحبها من نفسك، شيء عزيز عليك، أهدافك، ما تبغى تشوفها؟ قال لي والله أنك صادق. قلت له أقرأ أهدافك كل يوم، غير الأوراق اللي عندك خلي ورقة بجيبك، وغير اللي في البيت، واشتر بوستة الصفرة هذه واكتب عليها أهداف وحوافز والزقها على الطبلون وقراها يوميا. استمتع، استمتع بالخطط اللي أنت عارف وين رايح. يجب أن يكون الهدف واقعي، أو قانوني واقعي، يعني ما تقول أنا بصير طبيب السنة الجاية، ولا تقول أنا بعد أسبوعين بوصل حرية مالية في زادري. لا، يعني في التسويق الشبكي أول شهر شيكك $50، 50 ريال، الشهر الثاني 150 ريال، الشهر الثالث يمكن 300 ريال، وهلما جرى إلى أن توصل إن شاء الله إلى 100,000 ريال سعودي في الشهر وفي الأسبوع. في واحد أنا أعرفه كان يسويها، وصل لين في الأسبوع ما شاء الله تبارك الله 100,000. نعم، فهذه كان بالنسبة للهدف أن يكون واقعي. لازم يكون ذو قياس، لازم يكون ذو قياس. ومن أكثر خسائرنا في أهدافنا وخططنا إن ما نقيس الشيء اللي نبغى نسويه. لو تسأل الناس تقول لهم إيش أصعب آية أو إيش أصعب سورة في القرآن كحفظ، فيقول لك البقرة. وهي بالواقع إن حتى أذكر إن أحد الأخوة تفضل علي إنه قال المشايخ يقول لك إن أصعب سورة الجن، يقولون الجن جننتنا. البقرة ما هي صعبة، لكن خيالك يشوفها كبيرة. لكن تعال خلونا نقيس البقرة. 286 آية، قسمهم على 90 يوم، كم آية في اليوم تطلع؟ تطلع 3 آيات. تقدر تحفظ 3 آيات في اليوم؟ ما هي صعبة، سهلة. يعني بعد 90 يوم إن شاء الله تحقق حفظ البقرة. فبعض الأخوة، وهي تدخل حتى في قياس نشأنك تكتب أهداف صغيرة برضو، فهذه مهمة. لازم يكون الهدف له قياس، له قياس وله مدة، له مدة، مدة معينة. يعني دائما يقول لك تبغى شريكك ينجز معاك، حط له مهمة ووقت قصير. لأنك إذا قلت له متى ما بغيت سوي السالفة، يقول لك خلاص أجل بكرة، بعد بكرة، بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 شهور، بعد 4 شهور، بعد 5 شهور، وهلم جرى حتى يوصل إلى مرحلة أن عمره ما أنجز الشيء هذا. واحد يقول تزوج، يقول بزوج الشهر الجاي. متى تخسس وزنك؟ قال ببدأ إن شاء الله الشهر الجاي، الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده، وكل مرة يقول لك الشهر اللي بعده، تكتشف إنه ما سوى ولا شيء، بل بالعكس قام وزنه يزيد مو ينقص، لأنه ما حط وقت. لأن إذا قرب الوقت، وقت تحقيق الهدف لو كان شهر، وكل ما كبر المبلغ طبعا في تحقيق الأهداف كبرت المدة، لازم تكبر عشان تسويه واقعي. إذا قرب الوقت حق تحقيق الهدف، شو يصير عندك؟ عجلتك العملية تدور أكثر، صرت تشتغل أكثر وبذمة أكثر عشان تحقق وتوصل لهدفك. صح ولا لا أخوي نواف؟ طبعا يجب أن يكون هدفك واضح الملامح، واضح الملامح. شلون واضح الملامح؟ يعني إذا شافوه شخصين ما يختلفون في الهدف هذا. واحد يكتب سيارة فارهة، أو واحد يكتب مسجد، هذا مش واضح. هو يقصد جامع؟ إيش يقصد مسجد؟ شنو حجم المسجد؟ كم مصلي؟ وين منطقته؟ طريقته المسجد كم تكلفته؟ مو أنت لما تعرف الهدف بعدين بتقيس. فإذا كان واضح سهل القياس عليك. بشتري قلم كارتير 1500 ولا بنص؟ لازم يكون واضح. بشتري سيارة. إحدى الأخوة كان هدفه كوريلا بس فتحة، قال. وفي بعض الأخوة كان قاعد معاي يقول لي يا أبو عمر الرولز رويز الفانتوم أنا راكبة. فقاعد أنت تتكلم من مليون إلى 100,000. واحد يفك يقول لك أنا أشوفها كوريلا كشخة، من حقه. هو هدفه كذا. أنا أرفض الهدف هذا اللي أنا أسويه، لكن هو هدفه كذا. وهذه ما هي غريبة على الإنسان، خاصة إذا كان موظف لمدة طويلة. لأن في طفولتنا كان الفراري هي سياراتنا، لما توظفنا اكتشفنا أن الكوريلا هي حلم بعيد، لأن الوظيفة طبعا هو الدخل، يعني يسمونهم الدخل المحدود، أو يقول لك المعاش، الفواتير. فالإنسان هو عاش طول السنين هذه يأخذ قرض يشتري سيارة، يأخذ قرض بعدين عشان يجيب أثاث، ويقسط المكيفات، ويقسط شقة، فعايش بالطريقة هذه. فبعدين تجيب أنت تقول له أحلم، يقول لك الكورولا حلوة. وأنا بصراحة خاطري خاطري أشتري شقة ب400,000 ريال في الخبر. تقول له ما ينفع فيلا في حي الهدف الخبر أو حي الكورنيش؟ يقول لك لا يا شيخ اتق الله، كلام كبير هذا، لا تقولي كذا. بس أنا أرد عليك كلمة واحدة، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا سألتم فاسألوا الفردوس الأعلى. ويقولون خبراء التسويق الشبكي عندما يكون الحلم كبيرا فإن التحديات لا تؤثر، عندما تكون الأهداف كبيرة وعظيمة فإن التحديات لا تؤثر. ويقول الدكتور علي الحمادي في إحدى الأمسيات اللي حضرناها، لا تضع أهداف توازي قدراتك، أي قدراتك الصغيرة، بل اصنع قدرات عظيمة توازي أهدافك العظيمة. لا تضع شرحها، يعني لا تضع أهداف صغيرة توازي قدراتك الصغيرة، بل اصنع قدرات عظيمة توازي أهدافك عظيمة. الأهداف طبعا لها تقسيم بالحجم، أهداف صغيرة وأهداف متوسطة وأهداف كبيرة. كيف يعني؟ فيكم أحد يروح مكة ويطالع لوحة مكة؟ دائما نطالع لوحة الرياض، وحتى ونطالع من الدمام تقول أنا رايح الرياض، تصير عينك تفكيرك على الرياض مش على مكة، عشان ما يجيك إحباط. بعض الأخوة يدخل زادلي ويكتب أهداف كبيرة وما يحط أي شيء صغير، فما يعني ما يوصل بدري، لأن الهدف الكبير ما توصل بأسبوعين أو شهر أو شهرين أو 3 شهور أو يمكن سنة، فيتحطم يقول لك يا أخي ما جبت الهدف اللي أنا أبغاه. شو اللي كنت أبغى؟ والله كنت أبغى بورش 911 قيمته 700,000 ريال سعودي. قلت له يا أبا ما فكرت في البلاك بيري ب2,000 ريال، ولا الايباد ب4,000، ولا بير ماي صدقة ب7,000، ولا هدف صغير أن تصير فواتيرك من زاد اللي تسددها وأغراض البيت والزوجة البقالة، ما البقالة سوبر ماركت تشتريها برضو من زادري، ليش ما فكرت بشيء هذا؟ ضع أهداف صغيرة، إذا حطيت صغيرة وخذيتها يصير المتوسط عادي راح يجي، بعدين لما توصل المتوسط تقول يوه الكبير بيجي. هذا اللي حققته في نجاحي البسيط في زادري. لما اشتركت في زادري كنت أعتقد معقولة أسوي 10,000 ريال؟ كنت أبغى 10,000، كان حلمي 10,000. فلما سويت 10 قلت بس لو تصير 50,000 جات 50,000 عندي. قلت بس 100,000 يزيد صفر، هذه واجد علي، أنا عمري ما وصلت حياتي كذا 100,000، لأني ما عشت صراحة في البزنس من قبل 100,000. بعدين سويت 100,000، قلت معقولة أسوي 150؟ سويت 150. بعدين صرت أفكر أقول يا أخي لا إله إلا الله، ما بقول معقول أوصل 200، أقول أنا متأكد أني بوصل 1,000,000، لأنه موجود. الأهداف الصغيرة عطتني حتى الدوافع أني أكبر. طبعا الهدف الكبير دائما، الهدف الصغير إذا بتحط بس فواتير وبتحط بس البقالة والسوبر ماركت وهايبر بندا أنك تصير تقضي حق زوجتك وعيالك، بعد فترة من التحديات اللي تواجهها تقول يا رجال احنا عندنا فلوس البقالة كنسل البزنس. لكن لما يكون عندك حلم كبير بيصنع لك رؤية عظيمة. وختاما تأكد ان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نقلنا من قوم نرعى الغنم الى قوم نرعى الامم بالرؤية والهدف في 25 سنة او في 20 سنة. واذكر معركة الخندق عندما كان يحفر عليه الصلاة والسلام، وإذا ضربت صخرة شرارة كان يقول الله أكبر فتحت كسرة، الله أكبر فارس، الله أكبر الروم، وكان حتى المنافقين يقولون اسمع ماذا يقول، أنا استطيع أن نقضي حوائجنا، ويقول فتحت كسرة. وكسرة ذيك الأيام قاعد تتكلم على أعظم دولة في التاريخ في الزمن هذاك يعني، والعرب كانوا أعراب عايشين في الصحراء يرون يعني الغنم ولبل، يقولوا ايش كلام هذا، لكن بالهدف جات كسرة. فشوف كيف الرؤية، فيجب أن يكون عندك رؤية. كتابة الأهداف، كتابة الأهداف ستصنع عندك رؤية. آخرا وليس أخيرا، الحلم هو أمنية والأمنيات لا تحقق. أنك تتمنى. والهدف فإذا كتب الحلم أصبح هدفا وهو نية، فالهدف نية. أهديك موضوع ضروري جدا، إذا كانت نواياك وأهدافك سامية ترضي الله سبحانه وتعالى ورسوله وجاء أجلك قبل تحقيق الهدف، هل تعتقد أنك تأخذ أجر الشيء هذا حتى لو ما تحقق؟ تأخذه كامل. لو كان جامع يخص جدك اللي توفى أو أبوك أو بير ماي أو شيء يخص تربية عيالك أو مساعدة فقراء، أو أنا بعد ما أوصل حرية مالية بتفرغ لحفظ القرآن ومت، صدق على نيتك الله يعطيك أجرها وانت كاتبها. فوين نحن من الكلام هذا؟ فقاعد يمكن واحد يموت ويكون أخذ أجر كبير بسبب أنه حضر تدريب في زادلي وكتب أهداف. دائما عيش هدفك كأنك حصلت عليه. يعني واحد من الشباب يقول لي إن شاء الله إن شاء الله بيصير عندي بورش، قلت له لا، لازم تصير تشوف البورش كل يوم في بيتكم من داخل. قال آه. واحد يقول لي، قلت له أنت لازم تمشي كمليونير، قال كيف؟ أنا ما صرت مليونير الحين. قلت له لما تدخر البطاقة في الصراف ما عليك من الأرقام اللي طلعها لك البنك، ما لك شغل، أنت شوف مليون شيء يخصك، ما لك من البنك. فعيش هدفك كأنه عندك. رقم ثلاثة، الالتزام والتواصل. الالتزام والتواصل، والالتزام هو توأم للنجاح لا ينفصلان. الالتزام هو توأم للنجاح، يعني ما ينفصلون. لا يوجد نجاح من غير التزام. لازم أقدم التزام في كل شيء، في العلاقة الزوجية، في الدراسة، في العمل، في التجارة، في تسويق شبكي في زادلي. لازم يكون في التزام مع شركائي، ملابسي، أوقاتي، أدائي، تواصلي، استمراريتي. لازم ألتزم بأن يكون مستمر في العمل في زادلي. الالتزام في الغالب شيء يعني غير محبب، يمكن يكون لك تعودت أنه يعني تقوم بدري تروح المدرسة، مدرسة مثلا، يعني ما بتقوم فرحان كذا والله مدرسة الدوام. يعني تعودوا الناس أنه قومة الصباح، يعني الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. صلاة الفجر من أهم الصلوات ومفتاح كبير للجنة. وتشوف الناس في المساجد يعني مواقف كثير حتى مضحكة، اللي جاي واقف في النوم والله ياجر أحسن من اللي نايم، واللي حاذف، واللي يفقد بين السجدتين، واللي لكن هذا شخص أحسن من اللي نايم بفراشة جاي يبغى يسوي. ليش قاعد يلتزم بالمواقيت هذه؟ عشان يبغى الجنة اللي فيها ظل شجر مئة عام. من أحد الأشياء وأنا صغير كان يقولون لي الطير يطيح لك بصحن إذا في خاطرك تشوفه يطير يطيح لك بصحن، فقلت عجبني الموضوع. قال بس ترى في التزام، في ضوابط لازم تسويها، ترى هذا حرام وهذا واجب وهذا تجنب وهذا حلال. فكانت حتى مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم، شخص كان يتجسس عليهم فش قال؟ من يأتني به وله الجنة، هذا يجي حتى بالحافز. فكان يعني ليش يبغى الجنة؟ اللي خلاه يلتزم بالركض حتى أنه سبق الدابة الحصان بسبب يعني التزم بأنه يواصل. طبعا أنه في حافز والحافز دفعه والتزم، فالحافز راح يسوي لك برضو إيش؟ التزام. السؤال اللي يطرح نفسه إجابته هذه تخصك، ما أبغى أسمعها منك اليوم، ما شاء الله العدد كبير اليوم هنا فما أقدر أمشي عليكم كلكم أخذ منك الجواب. بس سؤال بسألك إياه، هل أنت اليوم هنا هاوي أو محترف؟ الهاوي هو واحد من الشباب يعني يدخل مجمع واحد يقول له أي ظهري والله عندنا منتج صحي كذا مرة كل ستة أسابيع ولا مرة في كل شهر يسوي عرض عمل واحد كذا، والله أنا طقطق بزنس أطلع لي ب50 ريال. وفي شخص محترف، هذا ملتزم، هذا عنده أداة الالتزام والنجاح. محترف يعني أجندة اللي هي المذكرة اللي تكتب فيها دائما معاك، يعني معاك شنطة، يعني ملابس رسمية، ما يكون جينز، إذا ثوب يعني شماغ. بعض الناس يقول لك يا أخي بعض الأخوة يجي من غير عقال، قلت إذا الشخص معفي اللحية جرى العرف في مجتمعنا أن الشخص اللي مطول لحيته ملتزم ومسميه مطوع، حتى بعضهم يجيك مليونير ومن غير عقال. بس إذا واحد مسكسك ومن غير عقال يعني عبود حمود اللي يقعد آخر الصف، يقعد ورا في الفصل، ها حذف طباشير، جرى العرف كذا. فلما يقابلك تقول هذا شريكي وهو طاق شريمبو يقول لك لا يعني مو بزنس انا ما اعتقد. فلازم نلتزم بالملابس. اذا انا البس ما البس ثياب، انا من الناس اللي احب البدن، فتلاقيني البس بناطين رسميه ما تكون جينز، البس قمصان يعني فيها قلابي ما تكون قمصان رياضيه، البس دائما البولو شيرت، هذه البولو شيرت اللي فيها قلابي تجي وسعرها معقوله جدا في السوق. القميص دمر يكون عندي داخل، لازم اكون لابس حزام. لما ادرب اسوي عرض عمل لازم اكون لابس شراب، يعني مستحيل اكون لابس بدله وجاي وانت بكرامه بحذاء او صندل، يعني صندل مثلا صنادل يعني كشكل بزنس. هو الملابس، الالتزام بالملابس هو سؤال دائما اطرحه على الناس، يقول لي ايش تبغى يكون شكلي؟ اقول له وانت طالع من البيت طالع في المرايه، هل شكلك شخص راح يوقع عقد بمليون ريال سعودي وراح يوقع عقد مع اكبر تاجر في المملكه؟ وانت رايح تقابل شريك اليوم بتسوي له عرض عمل من قائمة أسمائك، والله هو الوحيد الذي يعلم، يمكن يكون هو حازم قفاف الجديد أو ماجد الماجد الجديد ضليعين وخطيرين في تسويق شبكي، أو محمد الخالد الجديد، أو بدر المقبل، أو يمكن يكون نواف إبراهيم، يعني ما تدري أنت بتقابل. وتكون رحت لو خسرتها بسبب أنك قابلتها بجينز أو ثوب منعكش وقال لك أنت قاعد تكلم أنك قاعد تسوي بزنس وأنت ملابسك مو ملابس بزنس، صح ولا لا؟ ففي الالتزام هذه جدا مهمة. خلنا نعرف البزنس هذا، بعطيك التعريف. التعريف يقول زادلي أو التسويق الشبكي 7 إلى 10 ساعات في الأسبوع، 7 إلى 10 ساعات في الأسبوع، حرية مالية من 2 إلى 4 سنوات عمل متواصل. تعريف التسويق الشبكي 7 إلى 10 ساعات في الأسبوع، حرية مالية من 2 إلى 4 سنوات عمل متواصل. أني استمريت، بعضهم يقول لك أنا اشتركت قبل 10 شهور وتكينا والله في البيت ولا اشتغلت زادلي ولا سويت حاجة ولا بنيت فريقي ومنظومتي، فأنت قلت 2 يعني باقي سنة وارجع لكم أكون وصلت حرية مالية. أقول لو تغيب شهر وترجع للبزنس أبدأ من جديد. في ناس عندنا يغيبون اختبارات 1 أو 2 أو 3 شهور ويكون يتابع فريق على الأقل، ترى أنا اختبارات ويجي يتابع. عندي إحدى شركائي نصار النصار في الجبيل، كان وقت اختبارات في الكلية يذاكر، صار بدري جدا عشان وقت اختبارات يسوي تدريب بعد، فكان ينظم وقته ما شاء الله تبارك الله عليه، يسوي تدريب واحد كذا بوسط الأسبوع أو نهاية الأسبوع على الاختبارات مع الطلبة فريقه. ففريقه حتى يشوفون يعني شريكهم أبلاينهم شغال فيكملون معه، يقول يا أخي هذا كوميتد. واحد ثاني يشتغل يشتغل يشتغل يشتغل ويوقف، شو يسوون فريقه؟ يوقفون معه. فإحنا نبغى أن نكون طيب. خلنا نشوف، أنا أبغاك أنت تسأل نفسك إيش سويت في السنوات اللي مضت كلها من عمرك، إيش تحقيقك المادي؟ لما نتكلم إحنا اليوم بزنس أو تجارة قاعدين نتكلم في زادلي، إيش تحقيقك هذا المادي؟ كم سيارة تملكها ملك؟ كم بيت تملكها ملك؟ كم يعني أدوات إلكترونية تملكها ملك أو أثاث؟ هذا سؤال أنت تجاوب. إيش أنت مستعد تسوي خلال 2 القادمة معي؟ أنا على الأقل أبغى 10 ساعات 7 ساعات في الأسبوع، وعندك عرض عمل وعندك متابعة وعندك تبغى تدرب وراح تدرب فريقك بعدين. بس بعد 2 متواصلة ونجاح، 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، بعد 5 سنوات أنا صرت مليونير واجد. في البزنس العادي برا، أي بزنس، المحلات والتجارة، تحتاج من 10 إلى 15 سنة عشان تنجح، وفيها عمال وفيها استمارات وسجل تجاري ورواتب والبنغالي هرب ورجع الإقامة وطلع فيز عمال وتدفع راس مال وراح راس المال وسدد الديون. زادلي ولا بتجيب ولا عامل ولا بتطلع ولا فيزا. موقعك وسجلك التجاري وينه؟ موجود على النت، والشركة مصرحة بسجل تجاري موجود بمدينة الدمام، انت مسجل بالنت وقاعد تشتغل في زادلي، قاعد تبني فريق تنجح فريقك ثم تنجح بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنت قاعد طيب، خلنا نشوف اللي نجح بعد 15 سنة في السوق البزنس العادي هذا، المحلات والدوشة ايش يحتاج هو عشان يبني البزنس؟ نتكلم في الاشياء الماديه، فنتكلم وقت ونتكلم مال. نتكلم وقت ونتكلم مال عشان يحصل على ايش؟ مال. هل يقدر يحصل على حريه ماليه؟ ممكن انت تقول ايه، بس اخر نحسبها مع بعض حسابا عادل. شلون انا اوصل حريه ماليه اذا زياده المال في بزنس المطاعم او الاشياء هذه او مكاتب العقار اني افتح فرع ثاني؟ فاذا فتحت فرع ثاني تقلص الوقت وتمددت المبالغ والمدخول والفلوس زادت. فكيف انا قاعد اقول حريه ماليه؟ هي فيها ماليه ولكن ليست حريه. طيب زاد لي، انا استثمر وقت فقط لفرصه قدمت لي بكتيب من شخص جزاه الله خير عشان احصل على وقت ومال. بعد 3 سنوات اذا كان في منظومتك على سبيل المثال 10,000 شخص، 5,000 يمين و5,000 يسار، وعندك فيهم الكثير من المدربين وعارضين العمل بالالاف، ايش يكون وضعك انت؟ بيكون عندك ضغط زي كذا الان بدايتك زادلي؟ ما بيكون عندك. ليش؟ خلاص بدات الحريه الماليه، انا حر ماليا. هل انت بطالي؟ هل الحريه الماليه شخص بطالي من غير عمل؟ لا، هي ان تعمل مع من تحب في الوقت الذي تحب في اي مكان انت تحب. هذه الحريه الماليه، ان تعمل مع من تحب في اي وقت انت تحب في اي مكان انت تحب. احب اني اكون في 91 اسوي عرض عمل بين اخواني وشركائي بزادلي، هذا مكان انا احبه. طبعا نتكلم على التواصل بعد الالتزام، قليل دائم ولا كثير منقطع. احنا نتكلم على 8 قواعد للنجاح، نبغى نحط خطه مع القواعد هذه. الخطه هي ان اسوي 4 عروض عمل في الاسبوع فقط، 4 عروض عمل في الاسبوع فقط، 4 عروض عمل في الاسبوع فقط. ابغى 4 عروض عمل، انا اقول لك ليش. عطني 4 عروض عمل من قائمتك انت، قائمه اسمائك انت، 4 عروض عمل. يعني اليوم جبت نواف والخالدي وشاهين والاحمري، سويت لهم انت عروض عمل طول الاسبوع هذا. يمكن سويت نواف والخالدي مع بعض في يوم واحد، هذه تعتبر 2 عروض عمل. باقي لك كم 2؟ طيب باقي وقتك شو تسوي فيه؟ تسوي عروض عمل لفريقك، مو كل واحد عليه 4 عروض عمل من المشتركين معاك، بس اكثرهم جدد ما يعرفون يسوون عروض عمل، فبيطلع لك تقريبا 20 عرض عمل في الاسبوع. طيب ليش ما انا اسوي 20 عرض عمل؟ ليش انت تشتغل لحالك قاعد ولا تبغى تستثمر الوقت؟ مين فيكم يقدر يعمل في شركته او في وظيفته 50 ساعة في اليوم؟ تقدر تسويها دي؟ مجنون انا، ها 50 ساعة ايش دعوه؟ 50 ساعة تقدر تشتغل. طيب 60 ساعة في اليوم، في اليوم، في اليوم الواحد؟ ليش مستحيل؟ شلون مش منطقي؟ حلو، اليوم 24 ساعة. طيب بس لك سؤال ثاني، إذا كان عندك مشترك في منظومتك 60 رجل واليوم سووا 60 عرض عمل، كل واحد عرض عمل، كم ساعة عمل عندك اليوم؟ 60. شفت البزنس؟ هذا فكر البزنس. لما يكون عندي 4,000 مشترك وكل مشترك يسوي عرض عمل، اليوم أنا عندي 4,000 ساعة عمل. هذه فروع مو ماكدونالدز، عندها كم ساعة عمل؟ أضرب ساعات دوام ماكدونالدز بآلاف الفروع حول العالم وشوف كم ساعة عمل. فلما يكون عندي أنا 50,000 مشترك إن شاء الله تعالى، وخلنا نقول اليوم 10,000 منهم سوى عرض عمل حول المملكة أو حول الخليج أو حول العالم، هذه عندي 10,000 ساعة عمل، وأنا متقاعد حر ماليا، وعمرك ما شاء الله 28 29 35. لكن لما أنا أسوي بس عروض عمل لحالي 50 عرض عمل في الأسبوع، بتعب وبوقف، أنا ما عندي أنا 50 ساعة، أنا عندي 7 إلى 10 ساعات. الوقت الباقي شو أسوي فيه؟ أتابع فريقي، أتابع شخص نشط، شو أسوي في الوقت الباقي بعد؟ اجلس مع اهلي. مو احنا بارت تايم بزنس، احنا تجاره جزئيه، مو انت عندك وظيفه وممكن عندك دراسه او عندك عائلة. فشفت كيف بعد فترة طبعا راح لما يكبر مدخولك يكبر يكبر راح حتى تزيد. بس يعني لو قلنا أنك تسوي 7,000 ريال في الأسبوع أو 10,000 ريال في الأسبوع أو 20,000 ريال في الأسبوع، هل تبخل أنك تزود ساعات العمل في زادلي؟ لا تسوف، واصل وتواصل، تواصل حتى مع القوي، دائما خليك في تواصل مع اللي فوقك من الأقوياء، دائما استشيرهم، خليك معاهم. إذا عندك سؤال ما تعرفه أسأل اللي فوقك، إذا اللي فوقك ما جاب السؤال يسأل اللي فوقه واللي فوقه وهل مجرى. هذا في النقطة حتى الأولى، سؤال ذوي الخبرة. فنتفق أن 4 عروض عمل إن شاء الله سويها أنت، هذه عليك مباشرين، بس غير مباشرين على حسب فريقك اللي ما عرف يسوي عروض عمل. وفريقك خلال أسبوعين بالكثير كل شخص بيكون يعرف يسوي عمل، بعضهم خلال أسبوع، كل شخص وطبيعته واستيعابه للكتيب، يصير يسوي هو عرض عمل لحالة، تصير تشوفه أنت وتحضر معاه وتتأكد من كل شيء، وبنتكلم عنها طريقة عرض العمل إن شاء الله اليوم. القاعدة رقم 4، قائمة الأسماء، وهي من القواعد الكبيرة في زوايا بناء ناطحة السحاب. قائمة الأسماء، قائمة الأسماء. قبل لا أتكلم لك على قائمة الأسماء أنا عندي سؤال بصراحة. أنت متزوج؟ متزوج، متزوج؟ طيب أنا أبغى شخص متزوج أنا. بسألك سؤال كذا شخصي عائلي متعود عليه أنت، شخصي وعائلي متعود عليه دائما. طبعا دائما تروح البقالة تقضي أغراض، أي أفضل لما تكلمك الزوجة الله يحفظها تعطيك معلومات البقالة بالتلفون، أو أنها لما ترسل لك المعلومات هذه رسالة بالجوال، الطلبات حق السوبر ماركت رسالة بالجوال؟ السؤال الثاني، أي أفضل أنها ترسل لك إياها رسالة جوال أو تعطيك إياها بورقة أحسن مكتوبة بخط يدها؟ لا مكتوبة. السؤال الثالث نصعب لك إياه شوي، أي أسهل أن هي تكتبه بخط يدها الورقة ذي ولا أنت تكتبه بخط يدك أنت أحسن؟ أنت أحسن، أنك بصير حتى إذا ضاعت الورقة شو يصير عندك؟ تتذكر. السؤال الرابع والأخير، دخلت البقالة بالورقة اللي أنت كاتبها بخط يدك، أي أحسن أنك معاك قلم ولا من غير قلم؟ عشان تحط ملاحظات على كل طلبية موجودة في البقالة. نسبة نسيانك لأي شيء مكتوب عندك بورقة هي 0%، مستحيل تنسى أي طلب في البقالة، وهي شيء بتحط عليه دائرة لا يوجد بهذا السوبر ماركت، لازم أروح سوبر ماركت ثاني. قائمة الأسماء هي ورقة مكتوبة، رقم تسلسلي، اسم، رقم جوال، منطقة، يمكن منطقة، أوكي، ملاحظات. قائمة الأسماء على الأقل يجب أن يكتب كبداية 150 اسم. ليش 150 اسم؟ بعضهم يقول لك أنا ما عندي 150 اسم. لازم تقعد مع شريكك وتخليه يكتب 150 اسم، يعني مو تقول له روح البيت اكتب 150 اسم، لازم تقعد معه وتخليه يكتب 150 اسم. هو نفسه راح يجلس مع الشركاء بعدين يشوف ال 150 اسم معه يساعدها، لأن أي واحد تقول لك اكتب 150 اسم يقول لك 150 اسم. طبعا الناس مستحيل ما يعرف 150 اصلا، جوالك فيه 300-400 اسم، هل اكتب 300؟ اكتب 1000، اكتب 1500، شو اللي عندك كتبه. حط ورقه تنشيط الذاكره موجوده عندنا بزادلي سميها ميموري جوجر واقراها، العائله، الاصدقاء، زملاء الدراسه، النوادي اللي اشتركت فيها، الدورات اللي حضرتها، المؤتمرات، الجيران، المصلين بالمسجد اللي أعرفهم، الكشافة، البيت الفلاني، الخبر، الثقبة، ذكر يعني تعطيك وثقبة، صح أنا أعرف واحد هناك يا شيخ، فتذكر تكتب اسم، فيسمونه تنشيط ذاكرة، وصرت تكتب في قائمة الأسماء، وبتلاحظ حاجة في قائمة الأسماء بتذكرني فيها، وأنت تكتب صرت تذكر. 99% من اللي ما كتبوا قائمة الأسماء فشلوا، يمكن 1% نجح وكذا، ما أدري إذا بتكون في 1%، 100% فشلوا عشان رايح، 100% فشلوا اللي ما كتبوا قائمة أسماء. قائمة الأسماء مهمة جدا جدا جدا. وزي ما قلنا لو أبو إيش أبو عثمان، لو أبو عثمان خذ الرسالة أو الطلبات بالجوال كان نسى 50% من طلبات البقالة. حتى بعض الناس ونتكلم عليها في النقطة اللي بعدها رقم 5، أنك لما توجد مرشحين جدد وين تسجلهم وين تحتفظ بمعلوماتهم. فهنا هذه قائمة الأسماء، لا تحكم على أحد بالقائمة، هذا أبو مليونير، هذا خريج طب ما يصلح دكتور وشايف نفسه علي، هذا راعي كورة ويطالع مباريات، لا لا لا ماني مسوي عرض عمل، هذا سكورتي شكله ما شكله منتهي، هذا معاه دكتوراه، هذا معاه ابتدائي بشكله فاشل. تكون خلصت 150 اسم قاعد تحكم عليهم ولا سجلت ولا واحد. لا تحكم على أحد لأسباب كثيرة. من أحد المواقف في زادلي، وهذا فريق محمد الخالدي، شخص جبناه زادلي اشترك في زادلي وكان جدا مجتهد وجاب واحد شركه وياه، جاب واحد، الواحد هذا كان وده يشتغل بس جاب واحد. الاثنين ذيلا إلى الآن لم ينجحون في زادلي. الأول لو تجيب له سيرة زادلي يقول لك ما أبغى يكمل. الثاني اللي جاه من الأول جاب ثالث اللي هو حفيد الأول في الشبكة. الثالث هذا بنى منظومة الآن في المملكة في فريق محمد الخالدي تفوق 1000 رجل، وهم أقوى فريق في المملكة. فيمكن كان حكمك صح على نواف أنه مش المرشح المليونير، بس نواف جاب خالد شريكك إلى القمة، أول دايموند بارتنر في الشركة، أول شريك ألماس في الشركة. هذه المراتب إن شاء الله راح تنفتح السنة الجاية، بيكون فيها مراتب وفيها جوائز ومنها سيارات يعني، وسيارات فخمة يعني مو كرلة ترى، وكل رانك طبعا له وضع، رانكات نسميها مراتب إحنا رانك. من أشياء سلبية في اللي ما يكتبون قائمة أسماء في البزنس هذا، يجيك يسألك كم واحد أحتاج عشان أنجح، يقولك والله يبغى لك يعني 15 أشخاص كذا 100 100 خلاص. فش يفكر هو؟ يبي له يدبر 5 أشخاص بس. مين 5 أشخاص؟ خالد معاي في العمل كل يوم الظهر يجيني يقول تكفى دبرني معاك غدا تراني مفلس، واخوي عليه ديون، احمد سيارته مكسره وكله في الورش، خالد طموح، حسين احسه هو اللي بيجي، جاب 5 وبدا يعزمهم واحد واحد وخلى اللي فوقه يسوي لهم عروض عمل. صعق مسكين الخمسه كلهم قالوا له لا، ايش بيسوي الرجل هذا بيكمل؟ لانه حط 5 في راسه هم اللي بينجح ونسى 145. فش يقول لك؟ كل الناس قالوا لا. هذا لما يكون عندنا شيء سلبي نتكلم احنا بسلبية. كلمت كل الناس، منتظرك لخمس دقائق عند مجمع الراشد يقول لك انا صار لي هنا 5 ساعات، وينك يا اخي من اليوم انت؟ فيبتدي يتكلم بسلبية ويوقف بالبزنس. عشان كده يقول لا اجلس، يقول لك 5، يقول له معليش عطني 150 اسم وابدأ فيه. حتى لما يكون عندك أسماء كثيرة ما تنزل نفسك، يعني إذا واحد قال لك لا طيب اللي بعده نكس اللي بعده، لما يكون عندك أسماء. وبنتعلم حتى كيف نزود قائمة الأسماء. سؤال يطرح نفسه قبل أن ننتقل إلى نقطة 5 وقاعدة 5، هل يوجد رجل أعمال من غير كتابة ومن غير تدوين ملاحظات في بناء منظومته؟ مستحيل أن يوجد رجل كهذا ناجح. عجل كي تنجح يجب أن تكتب. رقم 5، إيجاد المرشحين والدعوة. هذه النقطة حبيبتي أحبها، هذه القاعدة، هذه قاعدة نجاح خطيرة. ما أنا عندي 150 اسم بس أبغى أزود منهم بعد 360، لا أنا أكثر، بس أقول لك أنا عندي مثال أقل شيء 150 أبغى أزودهم، بغض النظر عن النسبة اللي بزودهم إياها شهريا، ممكن شهريا تزودهم 10%، يعني 150 15 شخص في الشهر تضيفهم ممكن. شلون إيجاد المرشحين؟ مو إحنا ترى مخلصين العيد، وقت العيد كان في إمكانية كبيرة أنك تحصل على مرشحين جدد واجد. ليش؟ جايتك رسائل على الجوال توقيع فلان الفلاني، أوه هذا صح ذكرتني، أخذ رقمه وين أحطه؟ قائمة الأسماء، صار 151. رحت عزيمة العيد لقيت قرايب اللي علاقتي معهم هات حارة، يا خالتي يا عمي ونسباي وذا، شو أخبارك شو علومك؟ الناس بطبيعة حالها وخاصة في مجتمعنا لما تقابلك شو تقول لك؟ شلون الأهل؟ شلون الشغل؟ وينك يمكن؟ شو أخبارك؟ شلون الشغل؟ أو إيش تشتغل؟ يقول لك شو تشتغل أنت؟ فإيش كان الرد؟ أنا أشتغل في أرامكو، أنا أشتغل في شركة أبروزيني، أنا أشتغل في سابك، أنا أشتغل في سكيكو. بس الحين تغير عندك الوضع، مو أنت لما اشتركت في زادلي ركب عندك سيستم جديد في مخك. لما يكون ولدك ضايع في الشارع أو أخوك الصغير ضاع في السوق فقاعد تبحث عنه، هو كان لابس فلينة لونها أزرق، لما تدور وانت خايف تدور ولدك أو أخوك شو اللون اللي توقف عنده نظرك وانت تدور؟ أي لون؟ أحمر، مو مشكلة، أحمر أخضر برتقالي أزرق توقف، أي شيء أزرق بتوقف، أي جسد يمشي أزرق بتوقف طالع فيه، بيت شباك سيارة ولدك، أوه هذا هو لقيت ولدي لابس أزرق هذا. في زادلي صار يركب عندك مرشح فيصير يسوي سكان طيب طيب طيب طيب يدور مرشحين، العقل صار كذا، أنا مشترك زادلي أنا أبحث على ناس أقدم لهم فرصة، أنا ما أبحث على ناس أترجاهم أوصل حرية مالية، أنا أبحث على ناس أقدم لهم فرصة إذا يبغى يوصل حرية مالية. أنا قاعد أبني يا شباب البزنس حقي وعندي شيكات أسبوعية، أنت في زادلي شيكات أسبوعية وقاعد تبني وعندك هدف، عندك هدف، هذا شيء جميل إن في زادلي بس علمنا كيف نكتب أهداف، وأنت جايب شخص حياته أقساط وموظف عادي وتقدم له، مين اللي محتاج الثاني؟ هو محتاجك، فما يحتاج إن أنا أنزله راسي. لما أنا أجي فيقول لي هو وين تشتغل؟ والله أنا أشتغل في يعني في سابق بس برضو عندي بزنس. طبعا لما أقول عندي بزنس ينفر في الغالب، لأن في العشر سنوات الأخيرة صارت علينا قصص كثيرة، أسهم، وسمعت أحد القصص أنا بطاقات سوا واستثمار المبالغ هذا مدري إيش اسم الشركات هذه وأراضي عقارات تشتري سكوك وما تلاقي، فتقول له بزنس يقول لك إيه موفق موفق. فكنت أقول له بزنس أستثمر وقتي فيه، ما في استثمار مالي. فكان يقول إيدي على كتفك وريني إيش البزنس هذا، إيش البزنس اللي تتكلم عنه. فصرت أسوي تعريف لنفسي، بعض الأحيان أكون أعرف الشخص ويمون علي ففي الغالب ما بيسمع لي إذا كان بيني وبينه ميانة شديدة، فصرت أقول له خليني أشوف وقتي وأكلمك أبلغك، خلينا أشوف ظروف وقتي لأني مشغول في البزنس أنا كثير وأشوف لك موعد إن شاء الله. حتى بعضهم يقول لك شو عنده متكبر علي وبتسوي لي وقت، إيه اسمح لي والله يا أخي الوقت، لكن بالعكس لازم أوريك إن شاء الله أقدم لك فرصة كويسة. إيش اشرح لي؟ والله هو استثمار وقت بس أوراقي مش معاي، فعلا فلا شنطتك ولا كتيبك معك، اشرح لي أكثر. بعض الأحيان ستستخدم حاجة، لأن احنا عايشين في السعودية، أقول له فكرة أمريكية وأنا ما كذبت، هذه الفكرة نشأت في أمريكا، فأمريكي أبكر معك، يقول لك أمريكا معك خلاص معك خلاص دم، خليني أشوف وقتي وأرجع لك. أو أنا أبغى شريكي يسوي له عرض العمل، أقول خليني أشوف شريكي أبو عثمان وأرجع لك. لما أقول له خليني أشوف وقتي أنا وأرجع لك يقول والله أبو عمر فعلا شكله بزنس ومشغول. فطبعا ما أسوي له عرض العمل بنفس الوقت كأني مطفوق يعني من جنة، تعال اشترك معاي، تعال تبغى بزنس، وقاعده واشرح له بنفس الوقت، لا هذه غلط فادح، أقول خلنا نشوف وقتي وارجع لك، أخذ رقمه وأنا أسجل رقمه. كثير ناس يبطلون تسويق شبكي ويبطلون يدورون ناس، تعرف ليش؟ ياخذ اسماء جديده يحطها بجيبه، واحد بالجوال وواحد ما ادري وين، شوي تلاقيه مو بعارف معتفس يا اخي. خلنا نتذكر البنطلون اللي كنت لابسه ذاك اليوم لما قابلت الرجال هذاك في سوبر ماركت بنده او هايبر بنده، اي بنطلون كنت لابس، الله غسلته ام العيال، فصار عنده حاجه ان الرجل في لخبطه صايره عنده، صار عنده عدم، حتى اللي ما عنده اجنده في البزنس تلاقيه يبتدي يتلخبط ويبتدي حتى يقرف من البزنس، يكره البزنس، لكن يرتب وقته بمواعيد. يعني انا دائما انصح الشباب وهذا شيء اسويه، اقول له دائما خطط اسبوعك، اسبوع هذا عندي عروض عمل كذا، وعندي عرض عمل حق فلان، وعندي عرض عمل حق فلان، وعندي تدريب فلان في الدمام، وعندي تدريب في الجبيل، ومستعد اعطيك انا امس كان تدريب عندي في الجبيل، وقبل امس كان عندي عرض عمل، امس في عرض عمل العصر، بكره عندي تدريب في راس النوره، بعد بكره عندي تدريب في الدمام في منطقه حول الكورنيش او قريب كورنيش الدمام الى ما تحدد السكن، يوم الخميس عندي تدريب في الرياض، يوم الجمعه الى الان متفرغ اني بكون راجع من الرياض، ما ادري الى الان هل بنام بالرياض او برجع، فخليتها اوبن. وقبل لا يجي الخميس السبت للاربعاء الجاي بكون اوريدي مخطط عروض عملي وتدريبي، اي ام دوينج بزنس. وقلنا في محترف وفي هاوي، هل انت محترف ام هاوي؟ هذه انت تجاوبها. طبعا ايجاد المرشحين، احنا دائما الانسان يكره الالم ويحب السعاده، فانا يجيني ابو فيصل جاي اقابله، وين دنياك؟ والله انا دوامي صعب، اداوم من الصباح لاخر الليل، اقول لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعينكم يا اخي، ما ودك تغير وضعك؟ ما ودك تشوف لك دخل اضافي تنسند عليه؟ يمكن بعد فتره يكبر الدخل هذا وتتخلى حتى عن ساعات العمل الطويله هذه، تتقاعد مبكر. فيقول لي قول لي ما انا اعطي الحل، انا عطيت الالم حقه، وحين جبت الحل، الالم حقه ساعات العمل الطويله، والحل كان ايش؟ انه ممكن في دخل اضافي ترى. فهذا احد الاساليب اللي كنت فيها. فيقول لي، اقول له عطني رقمك بشوف وقتي وارجع لك، انا عندي فرصه بزنس استثمار وقت. ايش يعني استثمار وقت؟ يعني ما فيها اي استثمار مادي. فهذه كانت طريقه الدعوه اللي نجحت فيها في المملكه العربيه السعوديه. هل اعطي تفاصيل عن الاساي، مضادات الاكسده، البرازيل، عصير، تجيب شباب تعلمهم بزنس؟ لا، ممنوع. وما اقول لك ممنوع، هذا نظام شركه، الشركه انت مش موظف عندها، تقدر تسوي اللي تبغاه، بس انا اقول لك ممنوع علشانك، لان من تشرح له بيقول لك ايه هذا قال لي يا حمود براس يا شيخ اللي تجيب شباب وتقعد معاهم وكثير. عشان كذا يقول لك ان الخارطه غلط عنده، هو ماخذ صوره ذهنيه عن البزنس هذا غلط. ولما جاء لعرض العمل شاف ان البزنس هذا غير، فانت لما شرحت له وقافي قال لك لا لا لا انا عارف السوالف هذه والخربطه وتجمع شباب وهذا هرم. ما في هرم، هذا مش هرم، الشركات دي ما هي هرميه، هرميه نظام يختلف، ممنوع اصلا، مش موجود في السعوديه، مش موجود في امريكا، منع في امريكا في السبعينات. كم شخص من اهل المجلس هنا يشاركني يرفع يده لو قلت له، لو درى ان البزنس هذا نظام ثنائي ويمين ويسار وتسوي عروض عمل كان ما بيجي يرفع يده، كان فاهم غلط. ما شاء الله الكل، ما شاء الله تبارك الله، شفت؟ فشوف دائما انت تبغى تسوي شيء قيس على نفسك. هل لو قلت انا، هل لو جاني ابو فيصل وقال لي جيب شباب وقعدهم سوي عرض عمل عصير ممتاز وصحتك تصير اوكي وهو الوقايه خير من العلاج وانا ارتحت بالنوم وتحسنت عندي الطاقه، الوالده ارتاحت جدا ومضادات الاكسده سهلت موضوع المقاومه على الخلايا والمقاومه لسار الخلايا وشالت المقاومه من الخلايا وصارت الخلايا تفتح اكثر بالانسولين وتعدل عندها السكر افضل وفلان ارتاح من الضغط ونومه صار حلو، يقول لك يلا يلا يلا يلا. اي واحد يجيني يقول لي العصير غالي اعرف انه مشروح لوقافي، اي واحد يجيني يقول العصير غالي اعرف انه مشروح لوقافي، واي شخص يجيني يقول يا اخي العصير هذا بلاش 350 ريال اعرف انه مشروح لعرض عمل صح. صارت لي قبل امس، واحد كلمني قال لي يا اخي انا ابغى العصير هذا، اعطوني رقمك بس يا اخي غالي جدا. قلت له انت شلون شارحين لك؟ قال والله جاني ايميل. قلت له شكرا الله يعطيك العافيه. تخيل تخيل سابك او ارامكو تبغى تبني شركه زي توتال الان، شركه جديده مع ارامكو، فيرسلون الشركه الفرنسيه اللي يقول هاي هاو ار يو كيف الحال نبني شركه مع بعض. ذاك سوى ريبلاي قال لي والله حبيبي ان شاء الله كله كويس خلاص، ايش رايك؟ خلاص يلا خلاص انجحوا. بعد اجتماعات ناس تسافر ويجي رئيس الشركه هنا ويتكلمون معاه وميزانيات واكل وشرب عشان ياسسون شركه وينجحونها، ويجيك اخينا المحترف يقول 150 اسم، 150 اسم هذه في الدعوه الحين كيف يدعون الناس؟ يحط لك 150 ايميل من اصدقائه، معلومات عن الاساي، معلومات عن النظام الثنائي، ويضغط على سند ارسل ارسل، وبعدها يرسل لك ايميل معاهم ويحط لك يحط لك نسخه يقول لك تمت الدعوه 150 رجلا من اجل صندوق. بعدين يجيك شو يقول لك؟ يا اخي كيف انت تسوي الاف الريالات؟ يا اخي انا جربت ما جاء معي. سويت؟ قال رسلت ايميل حق الشباب، واحد قال لي يا هذي شباب، قال لي انت عندك شيكات؟ قلت والله الشيكات. قال يا اخي كم؟ قلت والله يعني تفوق الحمد لله 5000 ريال 3000 ريال 7000 ريال. قلت البدايه ذيك الايام قبل كم شهر صارت 4000 3000. فقال لي يا اخي انا ما جات معايا ولا ريال عندي. قلت له ليش؟ انت كيف سويت الدعوه وكيف سويت عرض العمل؟ قال رسلت ايميلات حق الشباب. قلت عافاك، نجاحك مضمون 100% ما شاء الله تبارك الله، مستحيل ينجح بالطريقه هذه. 20 سنه سوى ابحاث على البزنس هذا، طريقته وحده، حتى الدعوه بالاس ام اس، السلام عليكم عندي فرصه استثمار وقت عظيمه، يجب ان تزورني يوم الاحد الساعه 8:30 في منزلي في حي 91. كم شخص فيكم تجي له ايميلات شاي اخضر اشياء مفيده، شو تسوي فيه؟ ديليت ديليت، تقرا يمكن سطر سطرين. احد الاخوه جانا في الجبيل واشترك، لما شاف الكتيب قال اصبر اصبر اصبر اصبر انا شايف الشغله دي. قال طيب خلنا اكمل لك. لما كمل له وكل شيء قال لي يا اخي انا جاني الايميل هذا سويت له ديليت مسحته، لكن الان والله انا ابغى المنتج وابغى اشترك. وضحت لي الصوره. ففي الدعوه تجنب انك تشرح عن المنتج، حتى في ايجاد المرشحين، ايجاد المرشحين ما هو دعوه، هذا ايجاد مرشحين اروح اسجلهم في قائمه الاسماء، لما اجي ادعيهم اطلعهم من قائمه الاسماء، في فرق. واروح ادعي، شلون ادعي؟ ممكن اقول له والله في شخص اثق فيه ابو فيصل وراني حاجه ضروري تجي تشوفها بسرعه، هذا احيانا اذا كان الشخص قريب مني علاقتي معاه حاره يعني يمون علي. ممكن اقول له لما قلت له لما لقيته تعرفت عليه هذا الاشخاص الجدد، مو قلت له بشوف وقتي وارجع لك؟ لما كلمته وردي تلاقيه على نار، صح ولا لا؟ يقول لي تعال تعال خبرني ايش السالفه. فاقول له ان شاء الله انا عندي وقت يوم الاحد ان شاء الله بنجلس واوريك الحال، شريكي فلان الفلاني عنده وقت في التاريخ الفلاني وبنسوي كذا. والله ما عندي وقت اليوم. طيب ايش رايك بكره؟ لا بكره ما اقدر. الله يخلي امك بعد بكره. الله يخليك بعد بطيخ خميس. الله يخليك. لا انت تحدد المكان والوقت والزمان. احد الاشخاص قبل كم شهر كان موعدني وجاء عدى الوقت حق موعد عرض العمل، واحد بيجيني فكلمته قلت له وينك؟ قال الله تصدق نسيتك. اقول لك ناسيك، انا انسان مشغول، اقول لك بزنس اقول نسيت. قال يا رجل خلاص خلاص بكره بكره. قلت له لا اسمح لي بكره انا مشغول، كان يوم سبت. قلت له الاحد مو بكره، اللي بعده الساعه 7:30 اكد لي بتجي، والليله تاكد لي لان انا مشغول. قال الله اكبر شكل البزنس هذا كبير، شكلك من جد مشغول. قلت هي انا مشغول، ويمكن كان عندي وقت بعد يومين أو ثلاثة أيام، بس هو ما استحق الموعد اللي أنا أعطيته إياه. شخص ما له احترام للوقت ومواعيد الناس ما أعتقد أنه شخص بيكون ناجح. الناس اللي واعدهم ولا يجون ما أرجع أكلمهم أساسا، اللي صفطك وصير ما يرد خليه الله يوفقه، هذا لحين ما شاف العرض باقي. وين الالتزام اللي هي النقطة اللي تكلمنا عليها اليوم؟ طبعا دائما نستأذن قبل الدعوه بالتلفون انه يمكن رجال يتعشى او قاعد مع عياله او على اساس ما تصير لخبطه. من الكلمات اللي تستخدمها ممكن في الدعوه، انا عندي طبعا استثمار الوقت، شخص اثق فيه، بكلمك بعطيك خبر عن الوقت ان شاء الله تعالى. فهمت شلون؟ فيكون عندك الشيء هذا يعطيك حتى تعريف لك أنت، تعريف للبزنس. حتى الشخص يقول والله شكله بزنس هذا كبير، البزنس هذا شكله جبار، لازم أشوف المشروع هذا. تأكد أنك أنت اللي تحدد الوقت والزمان والمكان. رقم 6، التعريف وعرض العمل. القاعدة رقم 6، التعريف وعرض العمل. التعريف، شنو التعريف؟ عرف ان البزنس اللي انت تشتغل فيه بزنس كبير جبار، مو بزنس عادي البس له نعال وانت بكرامه نعال عاديه حقت ولا جوتي رياضه وترنسوت واقول انا عندي بزنس واجي اسوي له عرض عمل بجنز ولا. عرف شريكك اللي بيسوي عرض العمل، ممكن احيانا تكون انت المنسق مو انت اللي بتسوي عرض العمل، يمكن مش انت اللي بتسوي عرض العمل. عرف شريكك اللي هو بيسوي عرض العمل ان شخص وقته ضيق، وفعلا يا اخ نواف عندك وقت، انت عندك وقت، وقتك ضيق ولا؟ وقتي ضيق. ضيق ليش؟ سمي. مشغول زاد لي بالضبط، مشغول. أنا عندي مواعيد، عندي تدريبات، عندي عروض عمل، عندي متابعة، أجلس أحيانا مع شركائي النشيطين أتابعهم. فأنا شريكي، أنا ما كذب، شريكي مشغول. أقول له يا أبو عثمان أنا عندي الأخ أبو إبراهيم ترى مشغول، خليني أكلمه، أكلم الأستاذ أبو إبراهيم أشوف. وكل شخص له طريقة لسان ودعوة، لأن ما أقدر أنا الدوسري يختلف عن عن عن ماجد، عن كل واحد له طبع لسان تربى عليه او تربته او طريقته. ولكن اهم شيء ما نقول عصير زاد لي خربطه ما عارف ايش، وبتلاقي قصص كثيره. يعني في عرض العمل يكون في منزل العارض اللي بيعرض، اللي هو انت اذا كان عرض العمل 1 تو 1 يعني انت معاه. اذا كان عند في شخص منسق، انت المنسق، يكون عندك انت منسق، انت جايب ابو فيصل بيتك وجايب اللي بيعرض اللي فوقك هذا بيتك، الخبير اللي بيسوي عرض العمل يكون عندك في البيت. عرض العمل لا يجوز أن يكون فيه أي طعام أو شراب أو كيك أو حلويات أو الأشياء. بعض الأخوة ينحرج يقول إحنا في مجتمع يعني عربي وفي إحراجات وقبلي ولازم قهوة، وخاصة إذا كان من قرايبنا. أنا بيفضحني عند قرايبي إنه قعدت وياه ولا جبت له شاي ولا قدوع. يعني إذا مرة أسهل شيء هو اللي هو أو أرخص شيء اللي هو القهوة والشاي والتمر. وأنا ما قاعد أقول لك أرخص عشان أوفر فلوسك، بس تدري لو جبت مفطح شو بيقول اللي جاي تسوي له عرض العمل؟ بيقول والله البزنس جميل والاشتراك مجاني، بس أنا ما عندي ميزانية مفطحات، بس التمر يمكن مقدور عليه، الشاي والقهوة. أنا بصراحة أجيب ماي فقط، أنا أجيب ماي فقط. وفي الغالب بعد عرض العمل أقول له ودك تشرب حاجة، لأنه يفهم في عرض العمل أصلا. لما جيت جبته أنا جبته كيف؟ قلت له بزنس. وما عمرك شفت في اجتماع مثلا في أرامكو بعد ما يخلصون اجتماع مجلس إدارة يقول بسم الله، حاطين كذا فمفطح في النص ويأكلون، بعضهم يجيبون كوفي أو شيء، يكون أنا بزنس ميتي. برضو في البيت الاستيعاب أكثر، وبرضو مش مكلف. لو وديتها مقهى وقعدت في ستاربكس، وأنا قاعد في ستاربكس أطلب 15 ريال ويطلع المرشح يبغى يأكل ويخسرك على حسابك أنت اللي عازمه، وكل يوم عندك مرشح في ستاربكس ب20 ريال ولا في دكتور كيف ولا في مطعم 20 ب30، مصيبة ذي في الشهر. هذه قاعد تتكلم أنت على كم؟ على 500 ريال ما يسوى على الشيك اللي طلعته في زاد. ففي البيت عندك ما عندك لا مأكولات ولا مشروبات. تأكد أن المجلس ما فيه أطفال، مو تدخل المجلس لاقي ولد خالتي قاعد بالزاوية يلعب كيرم، وهذا يلعب أونو، واحد مشغل بلاي ستيشن، والثالث والرابع طالع أفلام. استريح مسوي لك عرض العمل الآن. لازم يكون مكان مهيأ إنه بزنس، زي ما اتفقنا أول لما تطلع من البيت لازم شكلك واحد راح يوقع عقد، عنده عقد بملايين الريالات. حتى المجلس لما يجي مو مجلس فاخر، لو في شخص مشترك في زادلي وضع المادي مزري جدا ومجلس جدا سيء يسوي في المجلس هذا، ويقول ليش مجلسك كذا؟ يقول أنا في زادلي عشان أطلع من المجلس هذا وأسوي مجلس 5 نجوم إن شاء الله تعالى. اتفقنا أن الملابس تكون ملابس بزنس. لا تتأخر عن عرض العمل. إذا كنت أنت المنسق وفي شخص يعرض العمل لا تقاطع، لا تقاطع. حتى إذا كنت أنت عارض العمل 1 تو 1 لا تخليه قاطعك. فقبل عرض العمل دائما احنا نقول خلي جوالك على الصامت، واذا عندك اي سؤال اي استفسار بعد عرض العمل ان شاء الله خير. او حتى احيانا انا بنفسي على اساس مو احراج يمكن يقول لي ما ينطفي جوالي، اقول خليني انا اخلي جوالي على الصامت فيعني افعل ويفعلها معاي. هذه بالنسبة للعرض. طبعا العرض إذا كان مع منسق، إذا أنت يدك يمنى تكتب باليمين خلى على يمينك اللي هو المرشح الجديد، لو كنت أشول خلى على يسارك، والمنسق يصير عكس مواجهة هو يصير مثلث. طيب لو أنت في الجلسة وصارت عكس وأنت أشول رجع على يمينك، لا تلغي عرض العمل، سوي عرض العمل. هذه أشياء ثانوية، ولكن في أشياء أساسية. واحد، عرض العمل من غير شراب ولا أكل، يعني حتى لو بكرم الضيف أو المرشح أقدع حط القدوع وتمر وقهوة وشاي وبعدين أدف الصينية 70.5 متر وأسوي عرض العمل. مو أنا شغال عرض عمل أقوله واحد واحد واحد فنجان، اختلف عرض العمل لأنه ما يستوعب. أنا الآن وأنا أدرب العدد الكبير هذا لو بديت أوزع ماي على الحضور وما بدأ يشرب بس مسك غرشة الماي ما راح تستوعب ايش كنت اقول انا. وجربناها في تدريب، حتى تدريبها ايش كنت اقول؟ ها والله ما ادري. فضروري انك تسوي الحاجه هذه. طبعا في عرض العمل المنسق اللي حاضر معاك بيصير يهز راسه، هذه يسمونها في التاكيد الايماء، هذا يعني التاكيد حتى يساعد في الفهم. هو محفظين القران، مشايخ حق القران يستخدمونها في تحفيظ القران للصغار والكبار بعد، ساعد فتلاقيه هز راسه. وطبعا يبتسم، الابتسامة مفتاح القلوب وتساعد حتى في الفهم. لما واحد يقعد لي مكشر ومشبك كده ويطالع فيك انت المرشح يقول شو السالفة جايني تهوشون معاي، هذا مو بزنس، وابلاينة قاعد يشرح عرض العمل فما يصلح. فلازم ان اكون بشوش، هذه من الصفات اللي مهمة وعلمنا اياها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ففي البزنس واجي اتعرف على واحد وجاي اسوي له بزنس ومكشر اقول له السلام عليكم استريح تفضل سوق عرض العمل طف جوالك، لازم اكون بشوش ويعني على قولة اهل الشرقيه ذرب. واللي يسوي عرض العمل يكون ساكت وبس يهز راسه ويبتسم ما يقاطع، لان عرض العمل عباره عن اقلاع وطيران وهبوط. تكلم بالنص طاحت الطياره مصيبه. عرض العمل دائما احنا نشرح يعني موضوع التجاره التقليديه والتجاره عبر برنامج توصية المشترك زاد لي، أحط فيها أنا تقريبا 20%، أحط 60% من وقت عرض العمل أكسدة ومنتج والسعر كامل عن الأساي وعن الأكسدة وعن الأشياء، وعشرة 20% إيش أحط اليمين واليسار. تعرف ليش؟ لأن لو جلست حطيت 80% من وقتك، لو قعدت أجلت 7 ساعات زيادة نفس الجلسة دخلتها الساعة 1 الظهر وطلعتها 7 بالليل تشرح له إيش يمين ويسار أول يوم، من النادر إنه يفهم، جديدة عليه أول مرة شيء يفهم. لكن أكسد الأسد راح يفهم، لازم يفهم المنتج، هذا شيء مهم، يفهم إنه يفهم المنتج كامل. تفضل. إيش كتابه؟ أجيك أن أن أن أن على أن على إذا أنت أيمن خلى على يمينك، لأن أنت كأيمن إذا الشخص على يمينك لو شوف تجرب إنك تجلس وتخلي شخص على يمينك لما تشرح كذا، لكن لو هو على يسارك أحيانا يكون فيها ضيقة عليك أو فأسهل لك أنت سهولة فيها إذا كان تخلي توجه الكتيب عليه وأيمن. لكن إذا اختلف البوزيشن ما بتتعب، لأن عرض العمل على الأكثر 30 دقيقة، يعني 31 دقيقة أنا أقول لك لا تسويها، 30 دقيقة عرض العمل أو أقل، بس ما بيكون 10 دقائق، يعني 25 دقيقة يصير. قبل عرض العمل بيكون في حاجة نسميها حنا حتى آيس بريكينج، كسر الثلج، إنك تعرف على الشخص إذا كان جايبه شريكك يعني فلان الفلاني أبو فلان معرفة ما شاء الله شو، حتى حنا نتعرف يعني. يعني مسعود يقول لي معاك فلان فلان شاهين الشاهين، أقول ايه حيا الله ايه لازم ما شاء الله وابتسم برضو التأييد عشان أبني بيني وبينه، لأن علاقته معاه أنا معاه باردة، فقاعد أحولها إلى دفء، فلازم إيش؟ أكثر الحاجز الجليدي، أو يسمونه إنجليزي آيس بريكنج، حوار. وين شغال؟ والله أنا شغال في سابق، ما شاء الله ما شاء الله. وين شغال؟ والله أنا عاطل، ما شاء الله ما شاء الله. نفس الشيء عادي يعني، هو لكسر الثلج. طبعا بعد عرض العمل دائما كن واثقا فخورا فلقد قدمت خدمة. اتفقنا أن أنا إنسان قاعد في مجلس أقدم خدمة لشخص مرشح، فأنا مقدم له خدمة، مو هو اللي قدم لي خدمة، فكون فخور. إذا ما عجب عرض العمل ولا أحتاج لا أترجاه ولا شيء، أنا إنسان ما عندي وقت، انتهى عرض العمل، انتهى اللقاء، لازم تمشي أساسا من عنده، لأن أنت إنسان ما عندك وقت. وإذا شافك هو تقعد معاه ساعة أو ساعتين تناقشة في الكتيب، يقول لك هذا وقتهم ضايع، حتى لو أبغى أشترك بطلت. كيف تتعلم عرض العمل كشخص مشترك جديد؟ اعمل بطريقة مثلا 4-2-2 أو 4-2-4 أو شنو 4-2-4؟ أول 4 عروض عمل، أول 4 مرشحين من شريكك الجديد، من يسوي لهم عرض عمل؟ أنا نفسي أنا أسويهم، يعني هو يجيبهم، أنا اشترك عندي أبو عثمان، فسوى قائمة الأسماء وراني إياها، لازم أوريني قائمة الأسماء 150 اسم على الأقل. قام جاب لي أبو فيصل أول واحد، عند الأسبوع هذا 4 يجيب لي إياه، جاب لي أول واحد أبو فيصل، حياك الله، جلسنا مع بعض، سويت له عرض العمل. إيش وظيفة أبو عثمان؟ بس يهز راسه ويبتسم كل مواجه المرشح اللي هو جايبه، وأنا بالنص بينهم أسوي عرض العمل، موجه الكتيب على أبو فيصل المرشح، هو بيكون منسق في الحالة دي، وعرض العمل بيكون في بيته، أنه مجمعنا عنده هناك في مجلسه. العرض الثاني كذلك، أنا الثالث الرابع الخامس، يسوي هو نص وأنا أسوي نص، خلي يسوي الأكسدة وفكرة التجارة التقليدية والتجارة عبر برنامج توصية المشترك زاد لي، وبعدين يعطيني أكمل أنا يمين ويسار، يمكن يكون هو كويس أبو عثمان ويكمل قاعد، إذا غلط ما وقفه، أنا خبيرة أقول لا وقف وقف يا أخي غلط أنت، لا خليه يكمل ما قاطعه. طيب أنا وأنا حاضر عرض العمل حق شريكي وهو يشرح، هل أهز راسي برضو وابتسم؟ أنا خبير وقديم في البزنس، شو رأيك؟ برضو أهز راسي وابتسم، لأن العملية مش خبرة وجديد، العملية تساعد في الفهم، أوكي، والتفتيح المخ، وإنه يسمع وإنه يسمع، فابتدي أنت نفس الشيء، أوكي. فهذه طريقة بعدين الأربعة الأخيرة، قلنا 4-2-4 أو 4-2-2، راح أبو عثمان يسوي عروض العمل كاملة، وأنا جالس بس أسوي إيماء تأييد، وبعدين أقول له انطلق أنت عارض عمل. عندي شخص بعد 3 عروض عمل قال لي أنا أبغى أسوي عرض عمل، أنا صراحة بحس أني أقدر أنجز، وسوالي قدامي كان جيد، تعال أسوي حق مرشح، سوى حق مرشح ما شاء الله كان جميل، سواه كامل، أعطيته بعض الملاحظات، بتلاقي يمكن عندك ملاحظات. وطبعا إحنا نسوي تطوير بناء، ما أقول له يا أخي شلون أنت ما تفهم يعني تسوي لك كذا، يعني ما شاء الله كان عرضك عمل جدا جدا جدا جميل عرض العمل، ما أقول له ولكن، أقول له وأضيف عليك إضافات 1-2-3-4، كلمة لكن تلغي ما قبلها، والله أنت حلو وسيم وأحبك، بس من تقول بس يقولك أي أنت شاطر وأنجح شخص في العمل في الشركة عندنا، لا بس لكن يقولك بس، لا تبس بس لي فيها، لا تقول لي بس، بس تلغي ما قبلها، إذا يعني لما أنا أقول بس بس فتلغي ما قبلها، فدائما أضيف أستخدم واو أساس، هذا يسمونه في النقد البناء أو في التطوير البناء، أن أقول والله كذا، وأضيف لك أنك لو تنوع من نبرات صوتك في عرض العمل أو الأشياء هذه. رقم 7، القاعدة رقم 7، المتابعة. المتابعة حبيبتي، هذه المتابعة هذه مرتبطة بالحرية المالية. اللي ما يتابع فريقه، اللي ما يتابع عمله، اللي ما يتابع أهل بيته، وين النجاح؟ لازم تتابع شغلك، دائما لازم تتابعه في كل المجالات، لازم تتابع حياتك، عملك، وظيفتك، البزنس حقك عشان تنجح. المتابعة أنا قسمتها 3 أقسام. بعد عرض العمل شريكك أو المرشح حقك راح يطلب منك ايش؟ انا اقول لك بشوف برجع لك. بعضهم يقول لك انا بشترك الحين، قول له حياك الله في تدريب، لازم تدخل التدريب الاساسي ضروري جدا بيسوي الاستاذ نواف ابو ابراهيم، ضروري تحضر عنده. واحد يقول لك انا برجع لك بين التلفون 48 ساعة كلمة، هذه المتابعة رقم واحد. بعطيك ثلاث انواع متابعة. متابعة رقم واحد اكلمة 48 ساعة، حطيت طريقة سهلة في المتابعة. عشان بعض الناس يقول لك يا اخي، بعض الاخوة يقول لك انا انحرج مجتمعنا السعودي اكلم، ها تشترك معاي تشترك. فيعني ابتكرنا طريقة جميلة وجربناها كانت فعالة جدا. اقول له الو السلام عليكم، شو اخبارك؟ بالنسبة للموضوع على فكرة في تدريب راح يصير يوم الاربعاء بقدم الاستاذ ابو فيصل في حي 91، والمقاعد يعني معدودة، فاحتاج اني اسجل اسمك اتاكد. سهل ها كذا اسهل. فايش بيكون ردة فعله؟ لا لا انا قاعد افكر، انتهى الموضوع. ما يبغى البزنس. انا معاكم بس ترى انا مسافر عندي اختبارات في جدة، او والله انا بروح ترى مشغول حاليا، بس ضروري ضروري سجل اسمي. انا عندي اسئلة صراحة كثيرة وجدا مهتم بالفكرة والبزنس وابغى انجح معاكم، بس لازم اتجاوب اسئلتي، لكن عموما سجل اسمي. هذا برضو بيجي حق الأسئلة هذا أستخدم معاه حاجة. طبعا واحد قال لي بشترك، أقول له أحضر تدريب. حق الأسئلة أقول له feel felt found FFF، أحس حسيت لكن لقيت. أنت لما اشتركت في البزنس هذا حسيت أنك يمكن المنتج يعني مستحيل، يعني معقولة معقولة يعني مفيد لهالدرجة؟ يمكن شكيت أن الشركة هذه تدفع عمولات، الشركة هذه بتقفل وبتفتح. فهو مر علي لكن شفتها. فيجيني واحد يقول لي انا حاس ان المنتج يعني صراحه مضروب، اقول انا حاس فيك وحسيت مثلك في البدايه، لكن لقيت ان المنتج ساعد الوالده عندي والزوجه انبسطت عليه وكثير من شرائح المجتمع اللي شروا مني من جميع الاعمار. قال ما شاء الله تبارك الله، الشركه حس انهم نصابين. اقول انا حاس فيك وحسيت مثلك في البدايه، لكن لقيت انها شركه مسجله في الدمام ويحولون عمولات عن طريق نظام الراجحي حق الرواتب، وتتحول على حسابنا الشيكات اسبوعيه اوتوماتيكيا. بعد ما يخصمون العقد اللي بينهم بين راجحي يخصمون 10 ريال. فاقول لك اوكي انا احس ان ما عندي وقت. اقول انا حاس فيك وحسيت مثلك في البدايه، لكن لقيت اني هذا بدا مو 40 ساعه زي العمل، لا 7 إلى 10 ساعات في الاسبوع ابدا فيها، وبعدين ممكن ازود الوقت لزادت الشيكات بعد بيكبر الفريق ومزاد الفريق وزادت المبيعات وزيد الوقت، مو مشكله. اذا انت تسوي 7000 10000 ريال في الاسبوع، ترضى تزيد ساعتين زياده في الاسبوع او 3 ساعات؟ ترضى؟ بالتاكيد. انا قاعد البزنس له مردود عليك فيرتاح. الاخير اللي يبتدي يقول لك لا وما نعرف ايش، واحد يقول لك هذا الكلام يصلح لك انت ما يصلح لي انا. وصل لك الرساله يعني، طلعني من السالفه. هل أنا أقشى وأقنعة؟ خلاص ليش أعور راسي؟ هو اختار حاجة، أنا قدمت له خدمة، هو في حاجتي أنا مش في حاجته. أنا إنسان عندي أهداف وقاعد أبني فريق وبوصل حرية مالية، هو إلى الآن ما راضي يغير حياته سواء كان طالب أو موظف على دخل محدود. أنا أعطيته فرصة أنه يسوي مبلغ دخل إضافي، بعدين ممكن يوصل مستقبلا إن شاء الله إلى الحرية المالية إن شاء الله تعالى جميعا. طبعا المتابعة رقم 2، أتابع شريكي الجديد، هل حضر أبو محمد معانا التدريب الأساسي؟ هل أبو خالد حضر معانا بعد التدريب الأساسي؟ سجل قائمة الأسماء وسوى الأهداف وكاتب أهدافه وحوافزه، شوف عيونه تصرقع شررا، طلع لك شرار، تحس أنه كاتب هذا. واللي تكلم يقول لك والله ما أدري أنا صراحة. أكثر اللي يجوني يقول لي أنا والله زهقت يا أخي، عارف أنه مش كاتب هدف. واللي يجيني يقول لي أنا كلمت كل الناس، عارف أنه إيش مش ما عنده قائمة أسماء. تتعود خلال شهر شهرين بصير تستشعر الأشياء هذه. أحد الأخوة كلمني قال لي أنت دائما تقول في التدريب لازم أهداف لازم قائمة أسماء مكتوبين، عندي ناس رافضين يكتبون الأشياء هذه، إيش رأيك في شركائي؟ قلت له أبحث عن شركاء فإنهم ليس شركائك، هذا مش معاك في البزنس. التسويق الشبكي للجميع، ولكن ليس الجميع التسويق الشبكي. ما أقدر يعني ما أقدر أقصف الناس كلهم يسوون زادلي. أنت تشوف زادلي أنها قوية وزادلي إن شاء الله قوية وبننجح كلنا إن شاء الله في زادلي. يا رجل الإسلام أقوى من زادلي، هل كل الناس مسلمين؟ أقدر أن أقصف كل الناس يشتغلون معي في زادلي. فهذه حرية هو يختارها. بعضهم يبتدي يخور عليك ويقول لك هرمي، بعضهم يتفلسف عليك وانتو نصابين وانتو قص علي وانت أناقشة وقنعة لا ما يحتاج أضيع وقتك. أنا دائما أستخدم حتى أقول والله يا أخي أنا مشغول وانت أنا قدمت لك حاجة على راحتك أستطيع أطالع في ساعتي يعني بالعربي يلا يبا قفلنا. أنا بعض الناس فعلا يجيك يبتدي حتى يغلط فأنا ما أبغى أضيع، أنا قدمت له فرصة وقام يغلط علي بعد واحد أنتشله من تحت الأنقاض وبعد يغلط السلامة موفق. المتابعة رقم 3 وهي سلم عظيم يوصل للحرية المالية. أتابع فريق النشط 80% من وقتك في البزنس تعطيه لشركائك النشطين المتحمسين اللي دائما معاك على الخط دائما يكلمونك السائع عروض عمل تدريب وينك أبو عمر تعال نبغى سوي، هذا أعطيهم 80% من وقتي. 20% من وقتي المتبقي يعطي مين؟ الشريك العادي، الشريك اللي مش نشط اللي عرفت بعد شهر كذا يكلمك في باكيج ساي الوالدة تبغى واحد اسمع يا أخي تعرفت على واحد ظاهر الظاهر الظاهر يعني ما يرتاح في النوم شو رأيك تسوي له عرض عمل؟ في نوعيات زي كذا عندك في الفريق، هذا ما أقدر أعطيه 80% من وقتي ولو كنت أحبه لأن أنا قاعد أبني بزنس. في أشخاص قريبين لي منهم يجيك قرايبك أحيانا بس ما أعطيه من وقتي لأن أنا قاعد أعطي 80% من النشط حتى لأنه ما يقرب لي وما علاقة فيه، لكن هذا شريكي وابني في البزنس معاي. مو أنت أب لاين أب أب أنت الأب له لازم تدعمه. واحد نشط يجيك متحرقص مسكين أبغى أنجح أبغى أنجح أبغى أنجح واللي صار عندك إنه أنت مخليه وقاعد تركز في ذاك لأنك تحبه. ولد عمك اللي يقول لك تعرف خلود صاحبنا يبغى الظاهر عنده زكمة ودك تسوي له العرض هذا السائل زاد لي أنا كلمته والله قلت له عصير وأنت مركز معاه تبغى تنجحه ومخلي هذاك اللي عنده أجندة وشنطة وكاشخ يقول لك أنا تكفى نجحني علمني عرض العمل. فضروري المتابعة هذه. وأنت تدرب يا شباب أحيانا بتشوف الجديد شخص جديد معاك قاعد عيونه تقدح شررا أهدافه مكتوبة خلاص بعد التدريب مكتب الأهداف في المجلس يجيك يقول لك ها. بعضهم يجيك بعد التدريب يمسكك السلام عليكم أنا اسمي فلان الفلاني وأنا جابني عن طريق فلان. ودائما في الغالب نجاحك بيجي من العمق، المباشرين حقينك بيجيبون لك عيال أحفاد هذا لهم النجاح. ممكن تعطيني وقتك؟ كثير من الناس تشوفني أدرب في أكثر من منطقة في المملكة يقول يعني أنت وقتك ثمين أكيد وصعب. قلت لا يا أخي أنا خدامك إلى القمة، ما أنا من غيرك ما أسوى، لازم أنت تنجح. يلا عروض عمل تدريب عروض عمل تدريب. ممكن تجي تدرب في الدمام بيت نواف قصبا عني أجي أدرب بيت نواف أنا مو بكيفي بكيفه هو اللي يامر لأنه لازم أنا أنجح عشان أنا أنجح. فحتى نحن غلطات التسويق الشبكي اللي انتبهناها في المتابعة كثير من الناس حول العالم ما يتابع جهة القوية يقول لك أقوياء ما شاء الله أهل المجلس والذي نفس محمد بيده أنتم كلكم عندي على الجهة القوية على الرجل هذا. أنا أتابع النشط مش اللي في الجهة الضعيفة. يمكن اللي في الجهة الضعيفة هذاك اللي يثاب واجد كلهم مهم مصر الضعيفة اللي أخذنا أخوياننا هناك. كثير من الناس أهمل الجهة القوية لأنها قوية وما تابعها عشان يركز بالضعيفة يسوي شيكات وبعد ما قوم هذه رجع لهذاك اللي كان يترجاه أول يقول له ايش فيكم وقفتوا يا القوية. قال له أقولك توكل على الله ما أبغى البزنس حقك لما كنت أبغاك ذكر أيام صافط. فأنا أتابع النشط وليس الجهة الضعيفة أو القوية. اسمه نشط، اللي نشط يعني هو الجهة الضعيفة اللي عندها لأن هذا النشط عنده ضعف عشان الضعف اللي عنده أنه لسه ما حقق أهدافه وأنا ملزوم أني أوصل لأهدافه وحرام أنا أتركه. هذه النقطة رقم 3 وهذه من جنون الحرية المالية. لما تتابع فريقك أن عرض العمل نفس الشيء، أنه يدرب بنفس الطريقة 8 نقاط، أنه يستنسخ الجهود، أنه نفس الكشخة، أنه نفس الأسلوب، يصير عندك استنساخ غير طبيعي، يصير عندك نجاح غير طبيعي. عشان كذا ليش نجاح المطاعم اللي السندويشة نفس الطعم حول أنحاء العالم؟ لأنك تضمن، وإذا أنت في أمريكا سندويشة ماكدونالدز نفس الطعم اللي في الخبر، فما تفكر هل أدخل ماكدونالدز تعتقد طعمه حلو ولا لا؟ ما في أحد يسويها. إيه ماكدونالدز، برجر كينج، دكتور كيف، الآن أي فرع في المملكة يقول كله نفس الطعم. بابا هباس يجي مطاعم سعودية يعني مثلا، أنا يعني عارفه، لكن مطعم هنا في شارع تجاري، مطعم فلاني المشويات ما عندنا، والفرع الجديد اللي افتحه مشويات هذا كاتب مشويات الدمام والثاني سماه مشويات الخبر. فمو مو مو استنساخ. الكنفاني حق الحلويات واحد تعرف عليه أردني قال له بتفتح كم فرع في السعودية؟ قال له 100. قال له كم فرع عندك؟ قال 4. قال له ليش كذا؟ قال أنا أجلس في كل فرع أتأكد أن الكاشير نفس الشيء، التعليب تعليب الكنافة نفس الحاجة، نفس الموظف، نفس الملابس، نفس المطبخ، نفس الجودة، نفس الطعم في الفرع اللي قبله، وأخذ كل جهودي وخبرتي وأعلمها أهل المطبخ هذا وأطلع على فرع الثاني وأفتحه وأقعد فيه. فكل فرع أنت قاعد تفتحه في الشجرة عندك ملزوم أنك تجلس معه وأنت قاعد تبني بزنس. We are doing business. فهذه المتابعة رقم 3، وفعلا الكنفاني كان المتابع الرهيب. القاعدة رقم 8، وإن شاء الله هذه تأتيك إذا تابعت صح، الاستنساخ. الاستنساخ، الاستنساخ تعريفه لا تملئ على فريقك ما يفعلون، ولكن افعل وستجدهم يفعلون. لا تملئ على فريقك ما يفعلون، ولكن افعل وبالتأكيد ستجدهم يفعلون. شلون بعمر؟ في صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما جاءوا المدينة كتبت لكم عمرة، وما في عمرة، ما سمحوا لنا بالعمرة السنة هذه، فاحتلقوا فرفضوا. دخل على أم سلمة قال لها هلك الناس. فقالت شوف هذا يجيك، طبعا الاستنساخ تدخل في القيادة، كيف قيادة الرسول أن يستشير أهله ويستشير فريقه كان يعني أصحابه. فقال قالت أخرج يا رسول الله فاحتلق. فلما خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم واحتلق تقاتلوا على الأمواس حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، لأن قاموا يتبعون القائد، قاموا يسوون مثل ما هو يسوي. الاستنساخ سلبي وإيجابي. يعني لو أنا وديت ولدي مثلا الكنيسة والعياذ بالله بيصلي، لو وديت المسجد بعد بيصلي، أنا أبغى يصلي في المسجد لازم أروح مع المسجد. لو أنا قلت حق ولدي روح صلي في المسجد وأنا قاعد في البيت ما بيصير، مستحيل يكون ولدي من أهل المسجد اللي تجي حتى تأمرون الناس وتمسون أنفسك. فيقول لك فتلاقي قاعد ماسك الريموت كنترول في البيت، ألو نبغى عرض تدريب، ترى في تدريب كبير اليوم سوي ماجد الماجد مؤسس الشركة وحازم قفاف وعبد الله الماجد، إيه روح روح الفندق، روح الفندق هو في الخبر. الله يوفقكم إن شاء الله، أهم شيء الفريق كله يروح. ها تلاقي ولا واحد من الفريق راح، لكن إذا يمرهم بفيصل ويقول يا فريقي أنا منطلق إلى تدريب المؤسسين وأبغاكم تجون معي وضروري نكون كلنا هناك نوريهم طاقتنا الإيجابية إن إحنا فريق ناجح، تلاقيهم قبلك من العصر هناك. مو في اليوم ناس جاية الساعة 7 وتدريب 8:30، في ناس جاوا 8:30، في ناس جاوا 9، في ناس ما جاوا، في ناس ما بيجون. أنا لا أؤمن بالصدف، هو مش مفروض إنه يكون هنا. في ناس كان درب معاك في عرض العمل قال كان معاك بس ولا يبغى يجي ولا بيرد عليك، الله يوفقك، هو مش المفروض انه يكون هنا. في ناس تكلمه على اساس موضوع بزنس ويصير ما يكلمك يعتذر، هذا انا ما دقله، هذا ما احترم وقتي ولا احترمني اساسا، الا تقلق قال انا عندي ظرف صار لي كذا، وناس تعطيك اعذار. هذا طبعا الاستنساخ يبين، والناس تسوي اللي انت تسويه دائما. حتى فريقي في العيد لما قلت انا موجود لعرض العمل التدريب في العياده اعلنا صار عندي فريق كبير يدرب يعرض عمل في التدريب وفي العيد يقول لك احنا مع خوينا يعني رجال قاعد ينجح احنا لازم ننجح مع بعض. لكن لما تنام ينامون معاك. عندي احد الاخوه توقف عن زادني لمده شهرين من اهل الجبيل، ما ابغى اذكر اسمه، رجل احبه في الله، فريقه كله وقف معه. فجاني قال لي ابو عمر انا برجع، بس فريقي كلهم واقفين. قلت له انت ترجع اول ويصير خير. فلما رجع خلال 3 أسابيع كل شوي قام يرجع مع واحد. الناس تشوف وتسوي، الناس تشوف وتسوي. نصار نصار علمني كلمه جميله، المتابعه تمثلك انت، تمثلك انت كشخص، ولا استنساخ يمثل جهودك، ولا استنساخ يمثل جهودك. فحتى دائما يعني تبي تعرف من هو قائد الفريق، شوف اخلاقيات الفريق في العمل. اذا دمار اعرف ان الابلاين دمار، صح ولا لا؟ هذا واقع. كل شيء تسويه راح يسويه فريقك. هذه كانت القواعد 8 في زادني للنجاح. ختاما، ركز في انطلاقك للحرية المالية. كل ما كنت دائما أقولها للشباب، لا تركب سيارة للحرية المالية، اركب قطار على سكة حديد عشان ما يلف يمين ويسار. لا تطالع يمينك ويسارك، طالع قدامك ولين توصل. ولا تطالع في الوحوش المحبطين المجرمين اللي يقول لك انت فاشل، انت ضايع، انت مجنون، انت غلط. وتأكد ان الاسد او الوحوش اللي لاحق الاسد من الضباع تمسك الغزال اذا قام يتلفت. فانطلق يا غزال من غير ما تتلفت، لان اذا تلفت تبطأ سرعتك. هذه قالها احد الاخوة، ابو حماد، ابو حمود اسف، من الرياض، الاخ سعود الهاجر على مياه، مشترك معنا بزادي من الفريق. فقال الغزال اذا يطالع قدامه وينطلق مستحيل يصيده اللي لاحقه، سواء كان اسد او فهد. لكن اذا بدا يتلفت ويشوف السلبيين يسحبون الوحوش ويقعدونه معاه. من ما يسهل النمر انه يصيد الغزال، انه الغزال يتلفت. فكون غزال، احلى غزال في العالم، وانطلق الى الحريه الماليه من غير ما ركز. ركز في عملك، ركز الفتره هذه. شو المهم عندي؟ كثير شباب ضيعنا من وقتنا، تلفزيونات، قعدات شباب، تلفزيون هذا يسمونه الصندوق الغبي، ضيعنا وقتنا قعدات كوره. انا ما اقول لك لا تتفرج على كوره، انا من الناس اللي ما طالع كوره، انا اشجع فريق زادلي، فريقي في زادلي هو اللي اشجع، ابغى ينجح، لانه هو اللي بيعطيني مردود. اي فريق ثاني ما برايح يعطيني مردود. ممكن انت من عشاق الكوره، ان شاء الله بعد ما توصل حريه ماليه انطلق يا اخي، انطلق، الله يوفقك. احضر في المباراه في الدرجه الاولى، تذكره بكم؟ انا ما افهم بالاشياء هذه، والله يزيدني فيها جهالة. اللي تبغى تقعد مع المدرب إذا كان عندك حق الشيء هذا. طبعا التدريب الأساسي هذا انتهى، 8 نقاط. الآن طبعا في حاجة لازم نسويها، اللي هو نعطيك 5 دقائق تكتب حوافز وأهداف وتورخ. عطني حتى لو أهداف صغيرة، أكتب اللي عندك شيء يخصك، أنا ما يخصني. وبعدها طال عمرك نعطيك 10 دقائق أو 3/4 ساعة أكتب فيها طال عمرك قائمة أسماء من 40 أو 45 اسم على الأقل كبداية اليوم، وال150 نأخذها بعدين. ويعطيكم ألف عافية.